القانون دي طبعا هو مهم، وعمر ما في محاسب بيولوجي هيعدي عليك من غير ما يجي سؤال الكيميك هارد دي. وانا اعتقد صعب عليا قوي ان اتخيل ان انا دخلت الامتحان وقعدت ادور في ورقه الاسئله ما لقيتش سؤال الكيميك هارد دي. انا ما اعتقد ان ده مستحيل. الكيميك هارد دي في واقع الامر انا هتكلم عن كام موضوع، انا هتكلم عن ثلاث مواضيع. ايه هما ثلاث مواضيع؟ الموضوع الاول انجنا اللي هي الجرحه الصدريه، والموضوع الثاني مايوكارديال انفاركشن. هو انجنا يعني ايه؟ يعني ضيق في الشريان الداخلي، يعني الكوروناري داخل بس كده شويه. مايوكارديال انفاركشن لا، الموضوع اكتر من كده بكتير، لانه انسداد في الشريان الداخلي، وبالتالي حته في القلب هيحصل لها ايه؟ هتموت. حاجه بيسموها انسداد في الشريان الداخلي، او باللغه العربيه الفصحى يسموها احتشاء بالقلب. احتشاء بالقلب يعني في حته في القلب ماتت. طب دول موضوعين بس، امال الموضوع الثالث هو ايه بقى؟ الموضوع الثالث اللي انا براهن عليه انه هيجي السنه دي، لان مش مصر كلها بتذاكر الانجنا، ومصر كلها بتذاكر المايوكارديال انفاركشن، انما في حلقه وسطى بين الانجنا والمايوكارديال انفاركشن بنسميها انستيبل انجنا. معايا ولا مش معايا؟ يبقى احنا دورنا في الحقيقه نعمل ايه؟ هنشرح الانجنا كويس جدا، وبعد ما نخلص الانجنا هنشرح ايه؟ المايوكارديال انفاركشن، وبعد ما نخلص الاثنين اقول لكم تعالوا بقى يا جماعه في موضوع مهم جدا هيجي السنه دي اسمه ايه بقى؟ اسمه انستيبل انجنا. ده عشان كده احنا بنتكلم عن ثلاث امراض. قبل ما نتكلم عن الانجنا او المايوكارديال انفاركشن او الانستيبل انجنا، لازم تعرف ان المايوكارديال انفاركشن والانستيبل انجنا اتفق العلماء على انهم يسموهم اسم واحد. يعني بدل ما اقول لك اتكلم يا ابني عن المايوكارديال انفاركشن والانستيبل انجنا، انا ممكن في سؤال واحد اقول لك تتكلم عن ايه؟ اقول لك جيبن اكاونت اون، او اتكلم عن حاجه اسمها اكيوت كورونري سندروم. السؤال ده هو اللي هيجي السنه دي. يعني وانتوا قاعدين كده لما تشوفوا امتحان تقديم هتلاقوا السؤال ده اول سؤال هيجي في الامتحان اكيوت كورونري سندروم، ممكن اي جزئيه فيه بقى. انما الاكيوت كورونري سندروم اللي هو المايوكارديال انفاركشن وايه كمان؟ والانستيبل انجنا. يبقى هنتكلم عن كام موضوع في الاسكيميك هارت ديزيز على مدار ثلاث حصص ونص بالظبط. هنتكلم عن الانجنا، هنتكلم عن المايوكارديال انفاركشن، هنتكلم عن الانستيبل انجنا. دول هياخدوا مننا ثلاث حصص ونص، والنص الرابع او النص الثاني في الحصه الرابعه هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن امتحان شفوي ام اس كيو زي بتاع الهارت فيلير اللي انتوا كلكم ما عرفتوش حلوه. فهنبدا نتكلم، عن الانجنا ولا المايوكارديال انفاركشن ولا الانستيبل انجنا؟ نبدا عن الانجنا. يبقى في نص الصف نتكلم عن الذبحه الصدريه او الانجنا. وعلى فكره عايز اقول كلمه، ان موضوع الانجنا احدى 16 موضوع عندنا في المنهج. بسببهم هتسمع دعوات جامده جدا في صفحه، يعني هتسمع ربنا يخليك وربنا يكرمك، وهتلاقي ممكن تبقى دكتور مشهور في ثانيه بسبب هذا الموضوع. احنا عندنا في البطله 16 موضوع بالطريقه دي. يعني ايه 16 موضوع بالطريقه دي؟ العيان بيجي خلاص بيطلع في الروح وحاسس ان هو بيموت، كل اللي انت هتعمله هتطبطب عليه بس كده، او بالكتير قوي تعمل حاجه بسيطه جدا تلاقي الالام دي كلها ايه؟ تلاقي الالام خفت وتلاقي العيان بقى كويس. وعشان كده بتسمع دعوات ايه؟ دعوات كتير جدا جدا لصالحك. عندنا كام مرض؟ 16 مرض في منهج البطله كله، ده اول مرض فيهم وهنعرف ليه كمان شويه. نبدا نتكلم عن الانجنا، هنتكلم عن العناوين الاساسيه. العنوان الاول ديفينيشن، وبعد ما نخلص الديفينيشن هنتكلم عن عنوان اسمه ايتيولوجي، ايه الاسباب اللي ممكن تعمل ذبحه صدريه، وبعد الايتيولوجي كلينيكال بيكتشر، وبعد الكلينيكال بيكتشر انفستيجيشن، وبعد الانفستيجيشن تريتمنت. يوم واحد يلاحظ حاجه يقول لي ايه ده؟ هو ما فيش ديفرنشال دايجنوزيس؟ اقول لك ما هو اصل الديفرنشال دايجنوزيس هنقوله مع المايوكارديال انفاركشن، لان هو هو. وبالتالي هنتكلم عن الخمس عناوين دول بس. ونبدا باول عنوان في الحصه النهارده اللي هو ديفينيشن اوف انجنا. وعايز اسالكم سؤال فلسفي، اسهل حاجه في الدنيا ايه؟ احنا عرفنا ان كلمه انجنا يعني ضيق في الشريان الداخلي اللي هي الكورونري، الكورونري اللي اساسا بتدي البلاد سبلاي للقلب. كل اللي حصل ان في واحد من الكورونري داك شويه، وبالتالي الديفينيشن هو ايه؟ في الديفينيشن في كلمه مضيئه لازم تقولها لي في الاول، ان هو يعني الانجن عباره عن كلينيكال سندروم. لو ما قلتش كلينيكال سندروم تاخد كام؟ تاخد صفر، لان تشخيص الانجنا هو تشخيص ايه بقى؟ هو تشخيص اكلينيكي، لان العيان اصلا لما بيجي يكلمك عن الانجنا ان بتوين الاسباب والله ما بيبقى عنده اي حاجه. في الانفستيجيشن مش هيبقى في اي حاجه، في الاي سي جي مثلا بيبقى ابسوليوتلي نورمال، وبالتالي تشخيص الانجنا هو تشخيص اكلينيكي، وبالتالي لازم اقول كلينيكال سندروم. وتحت كلمه كلينيكال سندروم نحط كام خط؟ نحط 70,000 خط بدون مبالغه، يعني لو حطيت 50,000 خط اعتقد تاخد ايه؟ تاخد صفر. كلينيكال سندروم او ايه بقى؟ وفي كلمه واحده بس ملهاش تاني، كلينيكال سندروم اوف تشيست بين، وجع في الصدر. بس هو السؤال بقى، هو اي وجع في الصدر يعتبر انجنا؟ لا طبعا، لان هو كلينيكال سندروم اوف تشيست بين. هذا الوجع اللي في الصدر لابد ان يكون نتاج ايه؟ امبالانس بتوين اوكسجين سبلاي عند اوكسجين ايه؟ عند اوكسجين ديموند. يعني لما يجي لك وجع في الصدر نتاج نقص الاكسجين سبلاي اللي واصل للقلب، او احيانا الاكسجين في النار يبقى كويس جدا ويبقى طبيعي، لكن الديموند بتاع عضله القلب هو اللي ايه، هو اللي زاد. تقول لي انا مش فاهم الحته دي، اقول لك هتفهمها بعد ثانيه بالظبط. يبقى اذا الديفينيشن اوف انجينير للمره الاخيره، كلينيكال سيندروم اوف تشيست بين ديو تو امبالانس بتوين اوكسجين سبلاي اند اوكسجين، ايه يا جماعه عند اوكسجين ديموند. الديفينيشن خلص، وانتوا تلاحظوا حاجه ان الديفينيشن بتاع الانجينير غير خالص الديفينيشن بتاع الايه، الهارت فيلير. الهارت فيلير احنا شرحناه حوالي نص ساعه، لكن هنا وانا نفسي قلت لكم بعضمه لتاني ان الكارديولوجي كله الديفينيشنات فيه بتجري كلها بسرعه على اثنين ديفينيشن لازم تركز عليهم، اللي هم ايه وايه بقى، الهارت فيلير والهايبر فيشن. معايا ولا مش معايا؟ يبقى كده خلصنا الديفينيشن، واعتقد ان انت مش هتحتاج طول العمر انك تبص عليه تاني للمره الاخيره عشان نقفل الصفحه دي تماما. بقى كلينيكال سندروم، والكلمه المضيئه الوحيده هي كلمه ايه، كلينيكال سندروم اوف تشيست بين ديو تو امبالانس بتوين اوكسجين سبلاي اند اوكسجين، ايه يا جماعه اند اوكسجين ديموند. وبالتالي اسهل عنوان في الدنيا هو العنوان ايه، هو العنوان الثاني، لان اثبت سؤال في الدنيا واحد يقول لي انا طب ايه الاسباب اللي تعمل انجينير، الاتيولوجي اوف انجينير هيبقى ايه، حاجه من الاثنين، رقم واحد يا اما نقص السبلاي، ورقم اثنين يا اما زياده الايه الديموند. نخلص من الديموند في الاول ولا نقص السبلاي في الاول ونبقى زي الناس الطبيعيين؟ نخلص من الديموند في الاول. ايه اللي يزود احتياجات عضله القلب للاكسجين؟ طبعا رقم واحد كلكم عارفين تاكي كارديا مثلا، اي حاجه بتعمل تاكي كارديا، يعني تاكي كارديا بكل اسبابها. اصل انت لما تفتح مذكرات سفر مش هتلاقيها كده، هتلاقي مذكرات سفر كتبالك ايه، ورقم واحد تاكي كارديا، ورقم اثنين هايبر ثايروديزم، ورقم ثلاثه هايبر دايناميك سيركوليشن، ورقم اربعه اكسرسايز. ماشي يا ابني، ما انت كل ده في بقى تاكي كارديا. اي حاجه بتعمل تاكي كارديا هتزود الاكسجين ديموند. وفي حاجه ثانيه تزود الاكسجين ديموند اللي هي ايه يا جماعه، ان عضله القلب تكبر شويه. يعني ايه تكبر شويه؟ ليفت فنتريكولار هايبرتروفي مثلا، او مثلا دايليتيشن. عضله القلب لما تكبر هتحتاج اكسجين اكتر، يبقى اذا زياده الديموند الموضوع سهل جدا، يا اما ان العضله تكبر، يا اما ايه يا جماعه، يا اما ان القلب يدق بسرعه. وبكده خلصنا من ايه، خلصنا من الديموند. نبدا ندخل على نقص الاكسجين سبلاي. ايه الحاجات اللي تقلل الاكسجين سبلاي؟ ان بيقلل الاكسجين سبلاي حاجه من الاثنين برضه، يا اما نقص في البلاد سبلاي فعلا، يا اما نقص في البلاد سبلاي بس مش فعلا، يعني يا اما نقص في الكوانتيتي او نقص في الكواليتي. نقص في الكوانتيتي يعني الكميه اللي رايحه تغذي القلب فعلا قليله، انما نقص في الكواليتي يعني النوعيه هي اللي ايه، هي اللي وحشه. تعالوا نخلص من الكواليتي ونخلص منها بقى، ايه الحاجات اللي تخلي البلاد سبلاي اللي رايح طبيعي في الكميه ولكنه رديء في النوعيه؟ زي ايه مثلا؟ زي انيميا. انيميا اه انا عندي البلاد سبلاي اللي ماشي في الكورونا دي كويس، لكن يا فرحتي شويه ايه؟ شويه ميه. ما هو انيميا يعني ما فيش هيموجلوبين، وهو الدم ايه غير شويه هيموجلوبين، وبالتالي نقص في الكواليتي زي رقم واحد الانيميا. طب ورقم اثنين ليه ما تقولوش هايبوكسيا مثلا؟ واحد عنده دم طبيعي رايح يغذي القلب بس من غير اكسجين، يا فرحتي هعمل بيه ايه ده؟ يبقى نقص في الكواليتي زي الانيميا وزي ايه كمان؟ وزي الهايبوكسيا. ايه ده يعني الانيميا ممكن تجيب انجيا؟ اقول لك اه انيميا بتجيب انجينا، الدم اللي رايح للقلب في الكورونا كويس ولكن الاكسجين ايه يا جماعه؟ قليل. ما هو الديفينيشن كان بيقول نقص في الاكسجين ايه؟ سبلاي باي طريقه بقى، يبقى كده نقص الاكسجين سبلاي، يا اما نقص في الكواليتي يا اما نقص فين؟ في الكوانتيتي. خلصنا من النقص فين؟ في الكواليتي، يبقى نقص فين؟ في الكوانتيتي. نقص في الكوانتيتي اللي هي الدم اللي ماشي في هو مين الشريان اللي بيغذي عضله القلب؟ الكوروناري ولا الفيمورال؟ مين الشريان اللي بيغذي عضله الكوروناري؟ يبقى اكيد نقص في الكوانتيتي هتبقى مصيبه فين؟ هتبقى مصيبه في الكوروناري، صح ولا غلط؟ انتوا عارفين ده ايه؟ ده الاورطه اهو. والكوروناري بيطلع هنا كده من اول الاورطه، يقوم لافف ويرجع عشان يغذي الايه؟ وهنتكلم عن الاناتومي الكوروناري كمان شويه، لانه ممكن يجي سؤال لوحده في الامتحان. المهم ادي الكوروناري اللي بيغذي عضله القلب، اهو الحاجات اللي تقلل الاكسجين سبلاي قطعا ولا بد هتبقى موجوده فين؟ هتبقى مصايب في الكوروناري، الكوروناري ضايق شويه. ايه اللي ضايق الكوروناري؟ طبعا رقم واحد اتروسكلروزيس. معايا ولا مش معايا؟ ده الاتروسكلروزيس يمثل كام في الميه من اسباب الانجينا؟ 97% من اسباب الانجينا از ديو تو اتروسكلروزيس، تصلب الشرايين. فالكوروناري ضايقت شويه. طب ورقم اثنين؟ من غير تصلب في الشرايين يقول لك رقم اثنين فاسكولايتس. اي حاجه بتعمل ايه؟ ممكن فاسكولايتس، فتلاقي في التهاب في الكوروناري، فالكوروناري ممكن ايه؟ ممكن تصغر شويه. زي ايه مثلا فاسكولايتس؟ زي ايه؟ الدكتوره اللي بتحضر الروماتولوجي امبارح قاعده دلوقتي عارفه بقى، زي انواع الفاسكولايتس ده كتاب كويس جدا، زي البولي ارثرايتس مدوده، زي مرض مهم جدا اسمه ايه بقى؟ اسمه كوازاكي سندروم. عارفين كوازاكي وتكيزه والحاجات دي؟ وهناخد الكوازاكي وهقول لكم ان هو طفل احمر صغير الفاسكولايتس بتاعته بتعشق الايه؟ بتعشق الكورونا. يعني دايما الفاسكولايتس بتيجي في شريان اللي هو ايه؟ الكورونا دي. سيبك بقى ولا كوادياتي ولا تكيزه، احنا مش بتوع الكلام ده دلوقتي، اما ناخد الفرماتولوجي اللي بنعرفه. ولكن رقم واحد اتروسكلروز، ورقم اثنين فاسكولايت، ورقم ثلاثة مش عارف رقم ثلاثة اقولها ولا ما اقولهاش. انا هقولها وانتوا تقولوا رايكم ايه، لو انتوا ما اقتنعتوش يبقى نشطب عليها على طول. السبب الثالث، وانا دايما بسمي السبب الثالث ده من الاسرائيليات، يعني السبب الثالث ده، طب انا هقوله وانتوا تقولوا هو كومن ولا ريال. السبب الثالث اللي هو ايه، يقول لك خير اللهم اجعله خير بقى، يقول لك رقم ثلاثة، واي كلام احنا بنكتب اي كلام بقى وخلاص، يقول لك رقم ثلاثة كورونالي امبوليزم. كورونالي امبوليزم نظريا صح، مع ان انا مع الامبوليزم اعتقد ان هي دي ما يقرب الانفكشن اكتر، لكن ممكن تبقى برشيا، دي تبقى حاجه برشيا عملت ضيق في الكورونالي بس، وبالتالي كورونالي امبوليزم. امبولاس هتيجي هنا كده. انا سالكم سؤال بريء بس الله يخليكم تجاوبوني اجابه بريئه من غير ما حد يفهم غلط، هي كورونالي امبوليزم حاجه كومن ولا ريل؟ ده مش ريل على فكره، دي فيري فيري، لدرجه ان انا اقول لكم كلمه، لو جالك عيان عنده مايوكاردال انفاركشن او انجن بسبب كورونري امبوليزم، انا نفسي هقول لكم كلمه مش عارف تصدقوني فيها ولا لا، الراجل ده ما تعالجوش، والله ما تعالجوه، لان ده عيان نحل، يعني ده حتى لو عالجته بيطلع من المستشفى عربيه بتشيله. يعني هو يا جماعه في حاجه اسمها العيان النحل في الطب لازم تبقى متفاهمه كويس جدا. هذا العيان عيان نحل اللي عنده كورونري امبوليزم، اول ما تعرف هو انت جالك سكن كارت ديت ليه، يقول لك يا دكتور انا جالي كورونري امبوليزم، قول له ممدوح مش عارف انت عيان نحل، بل لو عليك هتطلع من المستشفى ايه؟ عربيه هتشيلك. ليه بقى؟ لان الكورونري امبوليزم هي الامبولاس جايه منين اصلا؟ الامبولاس بتيجي غالبا من الاهل، صح ولا غلط؟ عباره عن جلطه موجوده في الليفت فنتركل، هتقوم تطلع في الاورطه، صح؟ خلي بالك الدم بيطلع من الليفت فنتركل مندفع جدا عشان يروح يغذي كل حته في الجسم، صح ولا غلط؟ مع اندفاع الدم الشديد ده صعب عليا قوي ان اتخيل ان الامبولاس تقوم تلف من بدري قوي كده وتيجي تسدلك الكورونري. انا اقدر استوعب جدا مع اندفاع الدم ان الجلطه دي تيجي في دماغك تشلك، او تيجي في عينك تعميك، او تيجي في طحالك تجيب لك البلينك انفكشن، لكن ان هي تلف من بدري قوي كده وتيجي في الكورونري تسده، يا جماعه ده عيان، هي صح بس عيان نحل. وعشان كده كورونري امبوليزم كل اللي عايزه منك كنت بتكتب كورونري امبوليزم في الامتحان، يعني وشك يحمر كده شويه، وكل اللي عايزه منك ان انت تكتبها وتشطب عليها وتكتبها وتشطب عليها وبعدين تقوم كاتبها مره ثالثه، مش مشكله معايا ولا مش معايا؟ كورونري امبوليزم كده. يبقى انا خلصت الاسباب، ولكن يتبقى الاسباب اللي هي ايه بقى؟ اللي هو ما يقولش السبب الرابع الا واحد عنده فراغ عاطفي رهيب بقى، يعني الانسان السوي اللي هو، انما اللي يقول رقم اربعه ده فراغ عاطفي رهيب، واللي هو طب حياتي بقى اللي غالبا هيموت ازاي؟ تكست بوك هيقوم قافل على دماغه، يجوا يحاولوا ينقذوه، تكست بوك تقيل قوي ما يعرفوش يشيلوه، يعني اللي هو رقم اربعه دي انا مش مقتنع بيها. تعالى تسال واحد اللي عنده الجماعه اللي عندهم فراغ عاطفي رهيب، تقول لهم مين؟ انا كده خلصت الاسباب، تلاقي واحد طلع لك يقول لك لا في سبب رابع انت ما قلتوش. اقوم اقول له ايه هو يا ابني السبب الرابع ده؟ يقوم يرد عليا يقول لي في امراض بتسد بوز الكورونري. اقول له بوز الكورونري يعني ايه بوز؟ يقول لي يعني اوستيال ناروينج اوف كورونري. ما هو البوز يعني ايه بالظبط؟ اوستيام. فيقول لك في امراض بتعمل ايه بقى؟ تيجي هنا كده وتعمل اوستيال ناروينج، يعني بوز الكورونري من هنا او من هنا وتقوم تضيقه شويه، فالكورونري بدات. تقوم تقول لي مرض ايه اللي بيعمل كده؟ اقول لك مرض شهير جدا او كان شهير جدا قبل كده اسمه سيفلس. فيقول لك في المذكرات الصفراء كلها، ولان الطب عندنا بيتوارث، فاللي كتب اول كلمه سنه 1910 هتلاقي كل الكتب لحد دلوقتي بتكتبها برضه اوستيال ناروينج اوف سيفلس. هو الطب سيفلس ايه يا ابني؟ اوستيال ناروينج ايه؟ انا كاتبها ومش كاتبها ازاي؟ كاتبها مهم هي يعني ممكن ايه برضه؟ طب عرفوها رقم اربعه اللي هو ايه؟ اوستيال ناروينج اوف سيفلس. هتاخدوا مرض السيفلس وهتعرفوا ان السيفلس، انتوا طبعا عارفين السيفلس بيجي عن طريق سيكشوال ايه؟ السيكشوال كونتاكت، وبيعدي بثلاث مراحل، يعني المرحله السيكشوال كونتاكت يعني ممكن من بوسه واحده بس. الكلام ده عايز اقوله برضه عشان تبقوا عارفينه، تقولوا للعيانين يعني اللي هو من بوسه واحده بس ممكن تلاقي مكان السيكشوال كونتاكت فيه شنكر طلع كده، دي المرحله الاولى شنكر. فغالبا انت ما تروحش للدكتور عشان شنكر طلع فين؟ عند الشفايف مثلا، شنكر بسيط جدا على بال ما بتاخد بالك منه وتروح عند الدكتور تلاقيه بيقعد مثلا معاك اسبوع او اسبوعين وبعدين ينتهي. وبعد كده المرحله الثانيه بعديها بفتره حوالي اسبوعين او ثلاثه بيبقى عباره عن ايه؟ تفضل اسبوعين او ثلاثه الميوكس ميمبرين بتاعتك كلها فيها باتشز كده، على بال برضه ما بتاخد بالك وتبدا تروح للدكتور برضه بتبقى راحت، وبالتالي ما بتروحش للدكتور. وتيجي المرحله الثالثه بعد 10 15 سنه، هي دي بقى اللي فيها المصايب كلها، لما تكون انت نسيت غلطتك بتاعت زمان ولكن الله لا ينسى. تبدا بقى المرحله الثالثه، اتفرج على المرحله الثالثه لما تاخدوها كده هتلاقي كل حاجه كنت بتفتخر بيها ايام شبابك كلها باظت. عشان كده مرض السيفلس سبب من الامراض الممكن تبقى 1 سيكشوال كونتاكت، بوسه واحده، تنفر وبعدين ميوكت من جريم مش هتروح للدكتور وبعد 10 سنين تدخل في المرحله الثالثه اللي هتاخدوها كل حاجه بتتاخد بيها باطل كل حاجه بتتاخد بيها بمعنى الكلمه يعني لو بدلنا من فوق لتحت هتلاقي وشك نفسه هيتضبط مش عارف مناخيرك هيحصل لها ايه انزل تحت خالص الدنيا مش عارف بيحصل امبوتنس مش عارف كل حاجه كنت بتتاخد بيها بتبوظ ومن ضمن الحاجات اللي بتبوظ كنت بتتاخد بقلبك اللي هو واسع وبيساعد كل قلبك هيبوظ وهيحصل فيه ممكن يحصل فيه اسكيميك هارت ديزيز طبعا السبب كل ده اترعيات الجماعه اللي عندهم فراغ عاطفي رهيب بس هو اللي لما اقول له اسباب الانجن ايه يرد عليا ويقول لك رقم واحد نقص الاكسجين سبلاي ورقم اثنين زياده الديموند اقول له زياده الديموند زي ايه يقول لي رقم واحد تاكيكارديا ورقم اثنين ان القلب يكبر وطب نقص السبلاي زي ايه يقول لي نقص الكواليتي ونقص الكوانتيتي نقص الكواليتي زي الانيميا والهايبوكسيا طب ونقص الكوانتيتي يبقى حاجه في الكورونري زي ايه حاجه في الكورونري اثيروسكلروزس وايه كمان فاسكولايتس اللي هو زي كوازاكي والبولي ارترايتس ميدوزا والحاجات دي ورقم ثلاثة السبب اللي وشكم احمر شويه وانتم بتكتبوه اللي هو كورونري امبوليزم وبعد كده رقم أربعة ايه اوبتيال ناروينج اوف سيفلس اوف كورونري اللي هو اللي بيحصل في مرض السيفلس وتكتب الكلام ده كله في الامتحان بخط واضح جدا وتاخد صفر بخط اوضح والله العظيم تخسر او مش تخسر عشان حتتين يعني بس هتنقط يعني ما هو النقصان في الصفر عندي هتنقط درجه زي درجتين هو الصفر طب المفروض الاسئله دي تتعقل كلها تاخد صفر دي انا لو بصحح انا شخصيا حد صفر ليه صفر بقى لان اللي انا اعرفه طول عمري ان اهم سبب في العالم يعمل انجنا هو الاثيروسكلروزس وعشان كده انا هخيركم من الخيارين وانتم اختاروا مين اللي هيجيب درجه اعلى اللي هيكتب السبب الوحيد اللي بيعمل انجنا اثيروسكلروزس بس يكتب الريسك فاكتورز بتاعت الاثيروسكلروزس ولا اللي يكتب الاسباب دي كلها مين الطالب اللي هيجيب درجه اعلى اللي هيكتب السبب الوحيد اللي بيعمل او ذا موست كومن كوز والاثيروسكلروزس بس تقوم كاتب بقى الريسك فاكتورز بتاعت الايه الاثيروسكلروزس وتبص على زميلك اللي قاعد جنبك في اللجنه تلاقيه قاعد يكتب اوبتيا ناروينج اوف سيفلس تبص كده وتضحك ضحكه طفره ضحكه سخريه وترجع انت تكمل الريسك فاكتورز فيه وتبص على تاني زي كرونري امبوليزم وفاكتورايتس وكوازاكي يا ابني الاثيروسكلروزس يمثل 98% من حالات الانجنا از ديو تو اثيروسكلروزس يا جماعه دي دماغ بقى هو اثيروسكلروزس والشغل على الباقي كله معايا ولا مش معايا بس تكتب الريسك فاكتورز وفيه اثيروسكلروزس تقوم تدخل الامتحان اخر السنه لازم تلاقي سؤال ده موجود في الامتحان ريسك فاكتورز اوف اثيروسكلروزس دايما اي سنه بتلاقي سؤال ده موجود في الامتحان والريسك فاكتورز اوف اثيروسكلروزس انت لو طلعت اخوك اللي في الابتدائي هيتعرفهم هم كام حاجه هم 10 حاجات صح ولا غلط 10 حاجات ممكن يجيبوا لك تصلب في الشرايين اقول لك اه في 10 حاجات بس منهم ثلاثه في الاول نوت موديفاير يعني ايه نوت موديفاير يعني مفيش طريقه في الدنيا تقدر تخفف او تعالجك من الثلاث حاجات دول الثلاث حاجات دول انت مالكش يعني مالكش ذنب بيهم وما ينفعش يتعالجوا فيسموهم نوت ايه نون موديفايبل اللي هو ايه بقى سن العيان سنه وجنسه وعيلته الثلاثه دول ما حدش مسؤول عنه السن عامل الزمن ما حدش يقدر يقف قدام عامل الزمن وعلى فكره اهم سبب في العالم يجيب اثيروسكلروزس از ودي اكلت شفا بقى هو ايه اشهر سبب يجيب اثيروسكلروزس او اهم سبب يجيب اثيروسكلروزس عامل الزمن سن العيان اللي هما كانوا زمان يقولوا لنا اول ما سنك يزيد فوق ال 40 يبدا الشرايين بتاعتك تتصلب والمعلومه دي تبقى غلط لان ما شرايينك بتبدا تتصلب كل يوم من اول ما اتولدت عن اليوم اللي قبله صح ولا غلط؟ عامل الزمن انت لو جبت انبوبه ورميتها كده سنه 30 3 تلاقيها فقدت الايه؟ الليونه بتاعتها وهو الاثيروسكلروزس يغري ان انت تفقد الليونه بتاعتك وعشان كده رقم واحد سنه وجنسه وعيلته جنسه جايز الخبر اللي هقوله دلوقتي هيزعلكم كلكم وحطوا تحت كلكم مليون خط كلكم هتزعلوا دلوقتي اللي هو اللي بيحصل في الاثيروسكلروزس يجي اكتر في المين اكتر وطبعا يعني كليه طب القطر يعني كلها مين فعشان كده بيبقى ايه الطلبه كلهم هيزعلوا يعني فيقول لك رقم اثنين سنه وبعدين جنسه رقم اثنين ورقم ثلاثه عيلته اللي هو جزء الفاميلي هيستوري الثلاثه دول محدش بيقدر ايه محدش بيقدر يغيرهم وبعد كده ندخل على السبب الرابع السبب الرابع اللي هو ايه بقى السبب الرابع هو ما بيتعالجش يعني سيمي موديفاير يعني ممكن ما فيش حاجه اسمها الهايبر تنشن يتعالج لكن هو بيتظبط بس فعشان كده يقول لك السبب الرابع هايبر تنشن وعلى فكره بقى تاني اهم سبب في العالم يجيب تصلب في الشرايين اذ اول سبب اللي هو عامل الزمن طب وتاني سبب اللي هو الهايبر تنشن معايا ولا مش معايا على فكره انا عايز اقول لكم كلمه احنا ظالمين الاثيروسكلروزس معانا لان انت لو فتحت التلفزيون في اي قناه من قنوات التلفزيون هتلاقيهم بيتكلموا يقولوا ايه وعلى فكره الاثيروسكلروزس هو اللي بيجيب كل حاجه طب الزمالك اتغلب كده اه هم عندهم اثيروسكلروز طب اللي تفتح الاثيروسكلروز طب دايما يقول لك اثيروسكلروز هو المتهم الاول والاخير في اي حاجه احنا ضامنين الاثيروسكلروز هو فعلا متهم لكن انا هقول لكم معلومه ان الضغط يجيب أثيروسكلروزس أكتر من أثيروسكلروزس يجيب ضغط. يعني الضغط نفسه هو ده اللي يجيب أثيروسكلروزس. الأثيروسكلروزس بيجيب ضغط آه، بس تبين أنا إن الضغط يجيب أثيروسكلروزس أكتر من أثيروسكلروزس يجيب إيه؟ يجيب ضغط. يبقى كده كده اللي هو وما ناخد الضغط هنعرف ليه، هنعرف ليه الهايبرتنشن ممكن يجيب تصلب شرايين. ولكن رقم أربعة هايبرتنشن، واحد واثنين وثلاثة سنه وجنسه وعزه، وحتى اكتبها بالعربي عشان ما تنتهش. ورقم أربعة هايبرتنشن، اما الرقم خمسة وستة وسبعة يبقوا ايه؟ الكلمة اللي انتوا بتحبوها، اول ثلاث حروف في كلمة جلوكوز. واظن حبينا الكلمة دي من ايام الدايركت، اول ثلاث حروف بس ده الدايركت كانوا اول اربع حروف، انما هنا اول ثلاث حروف في كلمه جلوكوز اللي هي تبقى هايبر ايه وهايبر ايه وهايبر ايه، هايبر جلايسيميا وهايبر ليبيديميا وهايبر يوريتيميا. هايبر جلايسيميا يعني دايابيتس، هايبر ليبيديميا وهايبر يوريتيميا. شفت بقى؟ يبقى دول كده الثلاث حاجات. وعلى فكره اول ثلاث حروف في كلمه جلوكوز، جلوكوز يعني سكر، تقوم تفكرك بالثلاثه اللي بعدهم، لان الثلاثه اللي بعدهم على وزن كلمه سكر هيكون 3 بالتين اللي هو الاس يعني. والانجليزي كله ما فيهوش الا ثلاث كلمات بحرف الاس بعرفهم بقى، سموكينج، ستريس، سيدنتري لايف، ريسك فاكتورز اوف اثيروسكلروزس. عايزك تكتب عنوان كده بتكتبه بالعربي، والله العظيم هتكتبها في الامتحان بنسبه 100%. انت بتحلف ايوه بس، لان لازم هيجي لك، ممكن يجي لك سؤال مباشر. طب لو ما جاش سؤال مباشر، ما انت يا اما هتكتبه في الكارديولوجي في الاسكيميك هارت ديزيز، يا اما هتكتبه في الاستروك لما تيجي تتكلم في النيورو، لما يجي يقول لك ريسك فاكتورز اوف مثلا ايه اسكيميك استروك. يعني السؤال ده لازم هيتكتب بنسبه ايه؟ بنسبه كبيره جدا. فاذا 10 حاجات بيعملوا ريسك فاكتورز اوف اثيروسكلروزس. مره ثانيه احنا في العنوان الثاني في الانجلا احنا بنتكلم عن مرض النهارده اسمه طرحه صدريه. العنوان الاول ديفينيشن، هيتذاكر ولا مش هيتذاكر؟ لو انت افتكرت كلمه كلينيكال سيندروم قبل ما تقعد على الكتاب النهارده يبقى ما تذاكرش العنوان ده. ورقم اثنين، رقم اثنين الايتيولوجي، الموضوع الثاني او العنوان الثاني الايتيولوجي. والايتيولوجي قلنا ايه؟ اخيركم بين طالبين، واحد فضل يكتب الكلام الاستراليات المكتوب ده كله، واحد ثاني كتب ذا موست كومن كوز از اثيروسكلروز وريسك فاكتورز اوف اثيروسكلروز. وتكتب الثلاثه اللي في الاول، وبعدين هايبرتنشن، وبعدين اول ثلاث حروف في كلمه جلوكوز، وبعدين ثلاثه بالاس، واخيك اللي قاعد جنبك تبص عليه هو عمال يكتب ايه بقى، ونقص الكواليتي ونقص الكوانتيتي وسنسيتيفيتي يا ابني. والانيميا ده اللي هو الطالب الحافظ من غير اللي هو كانه بيحفظ في الكتاب وخلاص. اثيروسكلروزس وريسك فاكتورز اوف اثيروسكلروزس. وبكده سمعونا زبروسه بقى، ما انتوا مش هتخلصوا دلوقتي. طب هتخلصوا يعني هو احنا خلصنا كام عنوان؟ عنوانين. يبقى فاضل لنا كام عنوان في الانجلا؟ ثلاث عناوين. ولو خلصنا ثلاث عناوين دول يبقى خلاص الموضوع خلص النهارده، ونشوف النقط الضعف ونمشي بقى. فالمهم نبدا بالعنوان الثالث. العنوان الثالث اللي هو ايه بقى؟ مفيش حاجه العنوان الثالث كلينيكال فيكشن. تركيز غير عادي وعادي الخبر وحش بقى. ان اصلا اكتر عنوان بيجي في الامتحان كلينيكال فيكشن والانفستيجيشن اللي هم ثلاث عناوين الجايين. كلينيكال فيكشن فالمهم الكلينيكال فيكشن العنوان الثالث كلينيكال فيكشن هيبقى سيمتوم. سيمتوم ولا سيمتوم؟ ايه رايكم؟ اقول سيمتوم ولا سيمتوم؟ يعني اعراض ولا عرض؟ بص على الديفينيشن وجاوبني قول سيمتوم. عشان كده سيمتوم اوف انجرا شفت بين، اسمع بقى الكلمه الجايه، لو ما قلتش الكلمه الجايه في الامتحان تخسر. وانت بتذاكر النهارده تعرف ان اعراض الانجرا، مش حاجه اسمها اعراض الانجرا، العرض الوحيد للانجرا از شفت بين، اسمع الكلمه الجايه وبس. وهنحط خط تحت كلمه ايه وبس. انا مش جاي النهارده اقول لكم يا اولاد حط لي خط تحت الجلد بين. هو في واحد في مصر ما يعرفش ان الذبحه الصدريه بتجيب الجلد بين؟ يعني انا جاي النهارده بانسان بارد جدا لو قلت لك الكلمه المضيئه في الموضوع ان الانجنا بتعمل الجلد بين، يوم واحد يبص لي كده ويقول لي قديمه، ما احنا كلنا عارفين. انما انا جاي النهارده عشان اقول لك مليون خط تحت كلمه وبس. تقول لي ليه يعني؟ هقول لك اصل انت مش عارف ايه اللي بيحصل في امتحانات البطنه. انت فاتك تدخل امتحان البطنه في 11 برانش في 70,000 موضوع، ايه اللي بيحصل؟ هتقوم كاتب رقم واحد الجلد بين. بعدين تقول معقول هو كان عرض واحد بس؟ لا لا لا ده اكيد كان في كلام كتير قوي. تبدا تالف وما دام تالف تالف تقوم كاتب ايه بقى؟ رقم اثنين كان بيحصل ايه وتفضل تالف باركنسونيزم. يا طيب يا بقى طب رقم ثلاثه ممكن يحصل روماتويد ارثرايتس المفاصل توجعه ومش عارف ايه. طب رقم اربعه البنين ويكبر والبنين، ما هو ده اللي بيحصل في الامتحان فعلا. انما الطالب اللي انا عايزه ان هيبقى قاعد في لجنه اسف سيمتومز اوف انجنا از تشيست بين وبس، وممدوح اللي قاعد جنبك يقول لك وكان في حاجه ثانيه، قول له بس هي تشيست بين بس كلمة واحدة. والله كلمة واحدة وسمعوها زبروطة بقى، لأن الكلمة دي جبناها منين؟ جبناه من الديفينيشن. ده انا لحد دلوقتي كل الموضوع بجيبه منين؟ بجيبه من الديفينيشن. ايه الموضوع ده؟ وعشان كده بقول لك تشيلت بينه بس عندي لكم خبر مؤلم، ان انت مش هتكتب له تشيلت بينه وتسيبه تمشي والراجل يقعد يدور في ورقه الاجابه كلها. طب طبيعه اللي تشيلت بين ايه ما يلاقيهاش مكتوبه، يقوم يقول لك جايز هيكتبها في ورقه ثانيه، يدور في ورقه ثانيه ما يلاقيهاش، جايز هيكتبها في الجراحه يقوم ما يلاقيهاش، يقوم يديك الصفه. انما لازم تكتب تشيلت بين بالصفات اللي تشيلت بين، وهم كام صفه؟ اي وجع في الصدر لازم تعلق على كام حاجه؟ سبع حاجات. ايه هما السبع حاجات بقى؟ على فكره سبع حاجات بالمنطق. يعني انا دخل عليا واحد دلوقتي قال الحقني يا دكتور عندي وجع، وجع جامد جدا في الصدر، لازم اساله سبع اسئله بالفطره. هيبقى رقم واحد السؤال الاول، السؤال الاول السؤال الاول يا دكتور فين الوجع؟ فين؟ ماشي طيب. مشكله انا بطبيعتي اي حد بيجاوب حاجه ببقى دايما في الاستوديو اللي هو ايه عايز ايه يتريق او يتريق حتى لو صح. فبداي تقدر تقول داخليا كده جيناتي اللي هو لما حد يقول اي حاجه صح تاني بداي كده مش عارف ايه. فرقم واحد طيب اللي هو رقم طيب اللي هو المكان فين يا حد، حاسس فين بالظبط يا حد. ورقم اثنين كاركتر، حاسس بايه بالظبط يا حد. ورقم ثلاثه راديشن، بيسمع فين بالظبط. ورقم اربعه ديوريشن، بيقعد معاك قد ايه. طب ورقم خمسه بالمنطق، ايه الحاجات اللي بتزود. هو الوجع بيزيد عندك كنت قاعد على السرير كده ولا ما بتديلي مجهود ولا مكتومي، يعني ايه الحاجات اللي بتزود الوجع. ورقم سته وايه الحاجات اللي بتخففه. واظن لو سالت الست اسئله دول بس يا دكتور فاشل، لان لازم اسال سؤال تابع. ايه هو السؤال التابع؟ طب في حاجه ثانيه مع القلم يا حاج ولا اسوشيشن. يبقى كان سؤال هنساله رقم واحد فين يا حاج، حاسس بايه بالظبط كاركتر، وبعدين راديشن، وبعدين ديوريشن، وبعدين بالسيبيتيتنج فاكتورز، وبعدين ريليزنج فاكتورز، وبعدين يا جماعه اسوشيشن. ونبدا بايه؟ نبدا بالسايت. سايت اوف انجينا هتصطدم بالواقع الاليم. ايه هو الواقع الاليم؟ ان دايما المرض غير المريض. يعني ما تفتكر ان انت هتقابل في الحياه اللي هو العيان الكلاسيكي المحترم اللي جاي لك بالبدله والجرافطه اللي بيسمع الكتاب ده، اللي هو تيجي تبص له تلاقي نفس الرسمه اللي مرسومه في التكست بوك. اوعى تفتكر كده، احنا في زمن قل فيه العيان المحترم. العيان يا جماعه كان زمان كانوا الدكاتره زمان حظهم حلو قوي، لان كان بيدخل عليهم العيان تيبيكالي هو المرض. دلوقتي العيان بيتلخبط صح ولا غلط؟ وعشان كده لما تيجي تقول للسايت انا هقول لك في الاول هنحط خانه كده نكتب فيها الكلاسيك. الكلاسيك اللي هو ايه؟ العيان الكلاسيكي اللي هو الكومن، اللي هو العيان اللي زي ما الكتاب بيقول بالظبط. العيان ده لما يجي هيبقى هين عليه تحضنه وتبوسه كده. ايه العيان ده؟ انما الخانه الثانيه الليمبي. يعني ايه الليمبي؟ اللي هو العيان اللي بيستهبل، مش اللي بيستهبل بقى، اللي هو الليت كومن. الليمبي لا يمكن هيجي لك عنده الانجينا زي ما الكتاب بيقول، لا يمكن، دايما هيلخبطك. حاسس بالوجع فين؟ يقول لك مثلا تحت الرايت كلامك كده. حاسس دايما هيلخبطك وممكن في الاخر يطلع ايه؟ يطلع انجينا في الاخر. وعشان كده الخانه الثانيه هنكتب فيها الليت كومن. الخانة الثالثة اوعى تستبعد ان في حاجة اسمها كاردياك نيروزس او هيستيريكال، ودي حالات كتير جدا هتقابلها في حياتك. واحد يبقى عنده متهيأ له ان عنده وجع في صدر وهو ما عندوش حاجة. واحد مثلا ممكن عنده كاردياك نيروزس، واحد على طول حاطط قلبه في دماغه وعلى طول باستمرار حاسس ان صدره بيوجعه. وعشان كده لو انا شرحت الخانتين دول بس ابقى دكتور فاشل، لان لازم اقول لك الخانة الثالثة ولازم تحفظها كويس اللي هي نيربر. يعني ايه نيربر؟ عشان تطلع العيان اللي بيستهبل في ثانية. عشان اول ما عيان يقول لك انا عندي كذا وتبص عليها تلاقيها في الخانه الثالثه، قول له روح يا ممدوح انت لا يمكن تبقى انجن. مع الاحتفاظ طبعا ان مفيش حاجه في الطب اسمها نفر، يعني بس هو برضه اللي هو ايه؟ يعني انا اقولها نفر انت عايز تكتبها في بيدي دير فهي نفر. يعني في الطب ما هو اي واحد يصحح او اي دكتور في الدنيا عارف ان مفيش حاجه في الطب اسمها ايه؟ اسمها نفر مطلقه يعني. المهم عندنا ثلاث خانات، العيان الكلاسيكي، العيان الليت كومن، وبعدين العيان اللي ايه؟ العيان اللي بيتسبب. ونبدا اول حاجه بالطيب. ابدا بالعيان الكلاسيكي المحترم ولا العيان اللي بيستهبل ولا العيان ايه بالظبط؟ نبدا بالعيان الكلاسيكي المحترم اللي هو جاي بيسمع كتاب. انت عارف وانت لسه في اول سنه نيابه بتبقى مش حافظ الامراض، فمعاك كتاب ايه؟ معاك اوكسفورد كده وحاطه تحت المكتب تحس ان العيان ما يشوفوش. كتاب صغير كده وقاعد في الدايره مثلا في البلد بتاعت التشيربين وفتح بسرعه صفحه التشيربين. كده العيان والله سبحان الله العيان الكلاسيكي المحترم بقى اللي هو دخل عليك بيسمع اوكسفورد بالظبط، حاسس بالوجع فين يا حاج؟ يقوم عامل لك حركه يقول لك يا دكتور ريترو سترنال. شوف العيان المحترم يا دكتور الوجع ريترو سترنال وانت فاتح كتاب ريترو سترنال فين؟ اسمع ده لسه بقى اللي جايه. ويقول لك ما يقدرش يشاور بطباعه، انما ماسك قبضه ايده كده ويقول لك يا دكتور الوجع في الحته دي. تقوم انت تبص في اوكسفورد تلاقي براسم رسمه راجل شبه الراجل ده وبرده ماسك كده ماسك قبضه ايده وعامل كده. ايه العيان ده؟ عيان كلاسيكي جدا اللي هو يقدر ايه بقبضه ايده كده وحاططها ريترو سترنال ويقول لك يا دكتور انا حاسس بوجع في المنطقه دي وتبص في الكتاب تلاقي الرسمه دي مرسومه. تقوم انت تساله سؤال تاني بقى. تقوم انت تساله تقول له طب اقول لك ايه يا استاذ ممدوح ممكن بعد اذنك تشاور لي على مكان القلم بطباعك؟ يقوم ما يعرفش. لان عيان الانجن او الكيميكال ديس ما يقدرش يحدد مكان الالم بايه بطباعه. وعلى فكره يعني في عرف كده يقول لك وجع الصدر بالذات لو قدر يحدد مكان الالم بطباعه تقلق ولا ما تقلقش؟ ما تقلقش. انما لو ما قدرش يحدد تقلق. يعني لو قدر يحدد قلت لك اه انا حاسس بنبضه هنا او هنا او هنا ممكن يبقى بلوريدي، ممكن يبقى بريكاردايتس، ممكن يبقى بارد مثلا نام، ممكن يبقى مثلا الوضع بتاعه مثلا اختلف شويه وهو نايم، ممكن وهكذا. انما لو ما قدرش يحدد بقى ليه، لانها كيميكال ديزيز، ممكن ديتكتنج ايورتا، ممكن بريكاردال افيوجن، كلها حاجات خطيره جدا. معايا؟ عكس الام ايه بقى؟ عكس الام ايه؟ الام البطن. الام البطن يا جماعه لو واحد جاله وقدر يحدد مكان الالم او يشاور عليه بطباعه بقلق، لان معنى كده ان هو محتاج تدخل جراحي. انما لو ما قدرش يحدد طبعا ده النقص اللي بيجي لنا كلنا. يعني الام الجلد عكس الام ايه؟ عكس الام البطن في الحته دي. رقم واحد العيان الكلاسيكي المحترم بيجي يقول لك ايه؟ ريترو ستنا وما يقدرش يقبض ايده ورا الاسترنا وما يقدرش يحدد او يشاور على مكان الالم بايه؟ بطباعه. نيجي بقى للعيان اللي هو اللينجي اللي هو الليفوما. ما انا قلت لك يا جماعه احنا في الزمن القل فيه العيان دي العيان المحترم. وعايز اقول لكم كلمه بقى، الحاله اللي بتيجي في الامتحان ما بتبقاش الحاله الكلاسيكيه. يعني تيجي في الامتحان يقول لك يا ابني واحد اسمه مندوح وعنده 40 سنه او 45 سنه وعنده وجع ريترو سيرنال، ايه ده؟ نقعد بقى تقلب ورقه الاسئله تلاقي الاجابه، وعلى فكره تلاقي الاجابه مكتوبه. على فكره يا ابني الحاله انجلا مفيش اجماع كلام. انما هيجي يقول لك دايما ايه؟ حاله في الليت كومنت، تاخد لخبط الطالب السطحي. معايا ولا مش معايا؟ ليت كومنت يجي يقول لك ايه؟ هقول لكم كلمه اول ما هقولها كلكم هتنهاروا نفسيا في الحصه دلوقتي. فانتوا ايه الطب ده؟ وكلكم هتفكروا ان انتوا ممكن تغيروا الكارير بتاعكم وانتوا في ثالثه ثالثه بسبب الكلمه اللي هقولها دلوقتي. لان يقول لك ليت كومن، اسمعوا الكلمه دي تاني او اسمعوا الكلمه دي مني لاول مره الاول، يقول لك اي مكان في الشات. اي مكان في الشات اه اي مكان اور ايفن، خلي بالك من الكلمه يعني اي مكان في اي حته. عشان كده لو انا بحط حاله في الامتحان مش هاجي اقول لك ريترو سيرنال، انما اجي اقول لك مثلا بريكورديال بين، صح ولا غلط؟ او اقول لك عنده وجع تحت الراي الكلابي كده، اما اي مكان في الجسم. او اقول لك وجع فين بقى؟ الحته اللي اول ما اقولها وجع في الجاستر جانب. تقول لي ايه ده، هو ممكن عيان يجي له انجن او الوجع بتاعه فوق من المعده؟ اقول لك اه ممكن، هي رير بس ممكن. وطبعا خلي بالكم انا مش مفتش كرومبو، عشان لما يجي لي واحد يقول لي انا فوق من المعده تعباني اقول له روح يا ممدوح انت عندك انجن. عارف لو انا عملت كده هبقى دكتور فاشل. والله العظيم هبقى دكتور فاشل، حتى لو عيان فعلا طلع عنده انجن. لان الكومن الكومن، واحد عنده وجع في الحته دي روح انت عندك ممكن جاسترايتس، انت عندك بيبتيك ألسر، انما عنده وجع في معدته اه ممكن يبقى وجع في معدته. هتلاقي بقى الجماعه اللي هم المتفزلكون والمعقدون والمتحذقون يقول لك بس وجع الذبحه ممكن تفرق بسهولة عن وجع البيبتيك ألسر. تقوم تقول لهم ازاي؟ يقول لك ده وجع ريليتد للاكل، انما ده وجع ريليتد للمجهود. طبعا كلام فارغ، لان انا ما بتعاملش مع عيان سويسري. يعني انا لو بشرح لطلبه سويسريين وبنعالج عيان سويسري كنت انا قلت لكم، كنت انا اول واحد قلت لكم الاجابه دي، لان السويسريين وهم بياكلوا الاكل السويسري. انما احنا عندنا احنا شعب واحنا بناكل اصلا بندي مجهود. يعني المفروض ان انت تقول لي اصل الوجع ده بيزيد بالاكل وده بيزيد بالمجهود، كلام فارغ يا جماعه. من المصريين هو انتوا ما بتشوفوش ناس مصريين بياكلوا ازاي؟ اللي هو بياكل حله المحشي وبيعرق وكانه بيجري حوالين راكب. فعشان كده الكلمه دي كلمه صح لو انت بتتعامل مع عيان سويسري. ثم اصلا تعالى هنا، في نوع اصلا من انواع الانجنا اسمه بوست برانديال انجنا. يعني ايه بوست برانديال؟ يعني هو اصلا نوع بيجي بعد الاكل، بيجي اكتر في مين؟ في المصريين. يعني ما اعتقدش ان ممكن واحد مثلا سويسري وبعد ما بياكل بيجي له ذبحه صدريه، انما المصريين ممكن يجي له ذبحه صدريه. اتفرج على واحد مصري وهو بياكل هتفتكر الكلمه اللي انا بقولها دي، وعرقان والعرق قاعد ينزل في حاله وقاعد بياكل. فطبعا بوست برانديال يا جماعه، بوست برانديال انجنا. فعشان كده بصوا انت عارف، عشان كده لازم تتفق معايا في الفكره. والاتفاق ده لو ما اتفقتش عليه من دلوقتي والله العظيم عمرك ما هتبقى دكتور كويس. يا جماعه ان في نسبه من العيانين نسبه بتبقى ايه؟ انا هقول الاسم اللي ما يصحش يتقال، وانا ممكن اطلع واحد منهم، ممكن اي واحد فينا يبقى منهم في الاخر، اللي هو العيان النحل. انا هعمل له ايه يا جماعه؟ نسبه قليله بس هو العيان ده هشخصه ازاي يعني؟ ده هيتشخص عندك حاجه في المعده ويطلع بعد كده عنده ايه في الاخر؟ عنده ذبحه صدريه. المهم اي حته في الشيست اور ايفن جاستريك الجاستريك. خش بقى في النظر، النظر دي حلوه ليه؟ عشان لو واحد فيكم جالي الحته الجايه قال لي على فكره انا عندي انجن، اقول له ليه؟ يقول لي وجع في صدري. اقول له فين بالظبط؟ قال لي الحته اللي هقولها دلوقتي. اقول له روح يا ممدوح انت لا يمكن تبقى ذبحه صدريه. اللي هي ايه بقى النيفر؟ نيفر ليفت انفراماماري. طبيعه الانرفيشن بتاعت الاعصاب اللي موجوده في المنطقه دي تخلي ان الميتابولايت لما تعمل انرفيشن في السمباثيك يحصل الوجع في اي حته في الجسم الا ليفت انفراماماري. هو واحد يرد عليا يقول لي ايه ده؟ طب اتحرك، ما تنام ما تهربش. يقول لي انت ما بتشوفش افلام ولا تمثيليات ولا ده كل اللي جالهم في الحصه الغريبه مسكوا جنبهم ايه جنبهم شويه اقول لك ما هو ده دورك بقى ايه الفرق بين واحد عادي بيتفرج على فيلم في السينما ودكتور قاعد بيتفرج على فيلم اول ما تلاقي حاجه زي كده في موقف نص السينما يا استاذ ده الكلام ده مش مطلوب تسمعوني يا استاذ لازم تقول لهم بقى ما انت لازم تنوره وتتعب الانت ده بتيجي في اي حته ما عدا الايه ما عدا الليست انفرا مبادئ كل اللي جالهم في الحصه الغريبه في الافلام العربي فعلا مسكوا جنبهم الشمال لان المخرج عارف ان القلب فين الألب في الشمال لما يجيلك واحدة هستيركة اللي هو السن بتاع ثانوي بنات ثانوي هتلاقي السن ده في الامتياز هتلاقي السن بنات ثانوي الساعة 2 بالليل 3 بالليل جايين لأن السن ده اللي هو السن اللي ممكن يبقى فيه مشاكل ايه مشاكل نفسية هتلاقي واحدة جاية لك ثانية ثانوي ولا أولى ثانوي حالة دكتورة أنا صدري بيوجعني جدا جدا أنا بموت أنا عندي ذبحة صدرية أنا حاسة فين يا بنتي الوجع تقول لك بس كده جنبها الشمال لا عارفة إن القلب فين القلب في الجنب الشمال صح ولا غلط تعرف إن هي ايه تعرف إن هي هستيركة إنشاء معايير او حاجه اسمها كاردياك ايروز او هيستيريكال تشيست بين فده كده النظر ليفت انفرامابادي اذا معلومه قيمه ولا مش معلومه قيمه معلومه قيمه جدا خلي بالك بقى مشكله في مين كليه الطب هتبان هنا لان في مين كليه الطب يوم ما هتجي لك النهارده تقول لك انا عندي وجع في الصدر يوم ما هتقول لها انت حتى بالوجع فين هتقول لك الوجع ريترو سترنا ما بقدرش اشاور عليه بصباعي او في اي حته في الصدر نظر ليفت انفرامابادي يبقى قابلني بقى لو طلعت ان عندها ايه ان عندها كاردياك ايروز فده كده اللي هو ايه الفايل ادي طيب العيان الجرافيكي خلصناه الليد كوفن خلصناه النيفر خلصناه والنيفر ليفت انفرا ميموري انما عيان المحترم كان ايه ريترو سترنا بيقضي ايده ورا السترنا ويدخل على الحاجه الثانيه اللي هي الكاركتر الكاركتر ادى بالعيان الكلاسيكي ولا الليد كومن ولا النيفر اللي انتوا عايزينه الكلاسيكي الكلاسيكي زي ما الكتاب بيقول انت ماسك اوكسفورد كده طبعا مش باين من المكتب وقعد بتبص حاسس بايه يا استاذ مدروح اكثر مكتوب السؤال فانا هسال السؤال حاسس بايه بالظبط يا استاذ مدروح ممكن توضح لي اسمع بقى العيان الكلاسيكي المحترم اللي جالك بالبدله والزرافات اللي بيبقى هي عليه تحضير وضوء وكده عشان مفيش احترام اكتر من كده يقول لك يا دكتور رقم واحد حاسس بكمبريشن كومبريسنج دي وانت فاتح اوكسفورد ده اول كلمه انت انسان محترم يا استاذ مدروح كومبريسنج يعني ايه كومبريسنج يعني يقول لك حاسس في حاجه صافعه على القلب لدرجه اقول لكم على حاجه تضحك معظم عيانين مصر يجي يقول لك كده بتاع الشعب المصري بيحب يمارس يعني فدايما هتسمع الكلمه دي بس الله يخليك اما تسمعها افتكرني تلاقي العيان جاي لك الدكتور انا حاسس في حاجه مطبقه على صدري وكان في عربيه نص نقل دايسه على صدري حتى انا ساعات بهزر والله ساعات كده اقول له حاجه غريبه العيان مصر اصلا بيحب يمارس طب اليوم نقل يعني مش معنى نص نقل فكنا واقفين فوالله عم داخل واحد يا دكتور مش قادر صدري بيوجعني جدا حاسس ان في عربيه نص نقل فهو دايما نص نقل تيجي تبص في اوكسفورد او تيجي تبص اي تكست بوك تلاقي رسم عربيه نص نقل دايما او في كتب ثانيه ترسم فيل دايس على صدر العيله او في انتوا واخدين بالكم يا جماعه فدايما عربيه نص نقل كومبريسنج او احيانا وما زلنا في العيان الكلاسيكي يقول لك كونستريكتنج يعني ايه كونستريكتنج؟ حاسس ان صدري بيضيق عليا يا دكتور يبقى صدري بيتضغط او بيتطبق عليا او بيضيق عليا ده العيان الكلاسيكي المحترم قبل ما تعالجه والله خده في حضنك ايه ده؟ ايه العيان ده؟ ده انت ناقص تقلبه على ظهره وتلاقي مكتوب على فكره انا عندي انجنا والله تلاقي على ظهره كده مكتوب انجنا بس كده فهو عشان كده يقول لك ايه؟ كومبريسنج كونستريكتنج ليف كومن اسمع بقى ليف كومن هقول الكلمه دلوقتي عشان تعرف ان المرض غير الايه؟ غير المريض وعشان تعرف ان انت مش حاجه مش حاجه يعني ده مش حصل مش حصل عشان يجيلك العيان الكلاسيكي يعني ده محظوظ ده واحد ده محظوظ ده اللي هو بيخش كل بطوله بياخدها بينزل جده في اخر ربع ساعه يجيب له جون وهو اصلا مش مدرب انما انت مش حصل مش حصل يا ابني فانت غالبا مش هيجيلك العيان الكلاسيكي ده انما هيجيلك العيان الايه؟ الليد كومان الليد كومان بيمتاز بايه بقى؟ اسمع الكلمه دي من اي احساس في الدنيا ممكن بس في احساسين اختلفت الاقاويل وانا شخصيا ساعات بحطهم في الكومان ساعات بحطهم في الليد كومان لانهم اصحوا الكومان اليومين اللي هما ايه بقى؟ بلهجه العيان على فكره انا كاتبهم بلهجه العيان بالظبط يعني ما بحبش ان انا اجيب كلام عن هو العيان هيقول ايه؟ ساعات العيان يجي يقول لك هبل بسرعه حاسس ان في تخن في المنطقه دي هو العيان بيقولها كده حاسس ان في تخن حاجه واقفه هنا كده هبل وساعات يقول لك ودي برضه بلهجه العيان يجي يقول لك يا دكتور انا ساعات حاسس ان الصدر بيتعصر عليا بيتعصر الكلمه دي عجبتني لان سمعتها كتير فانا كاتب سكويزنج ساعات فعلا العيان بيحس بسكويزنج انتوا واخدين بالكم؟ يبقى اذا العيان الكلاسيكي المحترم بيبقى كومبريسنج كونستريكتنج الليد كومن ممكن يشتكي من اي احساس زي ايه مثلا كوم ايفن ممكن سكويزنج ممكن ايه كمان اور ايفن خلي بالكم من الكلمه الجايه دي بس الكلمه دي طبعا ما بناخدهاش محمل الجد اطلاقا في طلب الطب او حتى في الدكاتره اللي هي اور ايفن ديسكمفورت يعني ايه ديسكمفورت دي الدكتور الحته دي قلقانش في قلق في الحته دي وضحت اكتر لما بنقول كده في يقول لك في قلق في الحته دي مش الحته دي الحته دي اللي انا عارفها ما بروحش في حاجة هنا كده discomfort. وعلى فكرة اسمعها كتير وياما ناس بيبقى عندهم انجنة بتبقى من الوضعية دي يقول لك انا الحتة دي فيها قلق كده. طبعا الكلمة دي ما باخدهاش محمل الجد اطلاقا من طالب الطب ما تجيلي بكره تقول لي على فكره عندي جلطه صدريه اقول لك ليه تقول لك الحته دي فيها قلق ولا باخدها محمل الجد خالص معايا وانا مش معايا فتقول لك ديسكمفورت ايفن كلمه او احساس او كاركتر عايز اقوله لانه وارد ان هو يحصل لكن خايف اقوله يا فعلا ممكن يجي لك انجن وانت قاعد دلوقتي اسمع الكلمه دي قول ايفن تخيلوا ريكن اي احساس في الدنيا قول ايفن بيرنينج سنسيشن حل هاي بقى بيرنينج سنسيشن حموضه حلو هاتش ما انت بتنفع انا قلت لك ليه عيانين نعم انت ما اقتنعتش بالكلمه دي طب خلاص بقى واحد جالك وعلى فكره احنا ممكن نبقى واحد فيهم يعني انا مش بقول ان عيان نحس ان دي ممكن انا شخصيا او اي واحد فيكم او ممكن حد فيكم كده هيجي له ضحكه صدريه حاسس بالوجع فين في الاتجاه بتاعك ايه حاسس بايه بيرني انا مش المفتش كروم عشان اقول انت عندك ضحكه صدريه والله العظيم لو قلت له ضحكه صدريه يبقى انا بتصور تاني حتى لو طلع ضحكه صدريه انما في الاول ايه طب انا كنت خدت انتاج ولا تاج 150 ملغ او 300 ملغ قبل ما تنزل يلا بشوف يوم يجي لي بعد كده ميت وقبل ما يموت ينظر لك نظرة عتاب لا يمكن تنتهي طول العمر تقول له استنى قبل كده تقول له على فكره انت عندك اسكيمي خفيف معايا ولا مش معايا فده كده اللي هو الليد كومان يبقى احنا خلصنا معيار الكلاسيكي وبعدين الليد كومان النيفر هنا في كلمه مش عايز اقول نيفر بمعنى كلمه نيفر انما عايز اقول ريل قوي اللي هي تبقى ستيتشنج او بريكنج دي مش نيفر يعني شكشكه او نجم مش عايز اقولها نيفر انما عايز اقولها ريل انما اللي نظر فعلا بمعنى الكلمه ودي الكلمه اللي بتتقال في الشفوي ايه هي اللي نظر بمعنى الكلمه قول له نظر ايه بقى مين يقولها وياخد في كلمه نظر بمعنى كلمه شكشكه وناس على فكره اللي بيجي لهم جرحه صدريه في اي فيلم عربي او مسلسل عربي ده لغايه دلوقتي الصفات كلها غلط عشان كده قلت لك لازم تقعد كلمه تقول يا اساتذه كلام مش مفهوم اي ومشرح لهم ان الكلام ده مش مظبوط يجي بتكلم جنب الشمال تقوم قايل تقول لهم لا ما تجيش في جنب الشمال يجي يقول لك شكشكه يا اولاد انا حاسس بشكشكه جنب اقول له لا مش شكشكه انتوا واخدين بالكم انما اللي النظر فعلا بمعنى الكلمه هي ايه الكلمه اللي لما عيان يقولها لك قول له والله العظيم انت مش ده حضرتك ايه هي الكلمه دي بقى نوت ريليتد تو موفمنت مش عايز اقول نوت ريليتد تو انسبيريشن لان الكلمه دي هي صح بس مش عارف ازاي انا ممكن يبقى عنده بنرد لاي سبب كان انما نوت ريليتد تو موفمنت تعالى عيان يقول لك كلمه غريبه خلي بالك الانجن دي غالبا بتبقى ذكرى يعني ما بيبقاش عنده الانجن وانت بتعالجه هو العيان يا جماعه مش بيجيله ضغط صدري في المستشفى يعني هو افتكر ان انا بدخل المستشفى اقول يلا هناك المستشفى طب يلا ما يجيلي ضغط صدري بقى لا ضغط صدري بتيجي في البيت على القهوه في النادي في الشارع على بال ما يجي لك يبقى احداثها ايه خلص تقول له تشيك من ايه الضغط يقول لك الدكتور انت عارف بقى كده الاقي ارصف ايه ارصف صدري عارف لما اجي اقوم من على الكرسي او اغير وضعي الاقي الارصف دي دايس او في قفشه في صدري كده قول له روح يا دكتور لان الانجن لا يمكن ان تكون ريليتد تو موفمنت وعشان كده نوت ولازم نوت تتكتب في الامتحان كابيتال كلها ان او تي نوت ريليتد تو ايه بقى نوت ريليتد تو موفمنت اصل لو كانت ريليتد للموفمنت حاجات كتير ثانيه ممكن تعمل كده هنقولها لما نيجي نحدد سؤال في الفيلم زي جوزف وفي تشيست بين واحنا بنتكلم على زي كوردر انفكشن ولكن نوت ريليتد تو ايه بقى نوت ريليتد تو موفمنت العنوان الاول قايد عرفناه كويس جدا جدا العنوان الثاني كاركتر واعتقد عنوان سهل جدا العنوان الرابع الثالث يقول لك ايه بقى رديش نبدا بالعيان الكلاسيكي المحترم ولا الليمبي ولا اللي بيتهبل مش عايزين نبدا بالكلاسيكي المحترم عاجبين في الحياه تعبين. طب دول ماشي تحلوا سبيشال وتقريبا مش واضح انهم ما حدوش اي حاجه خالص ما مش ان شاء الله ما هتنش فده كده اللي هو ايه يا جماعه اللي هو الراديشن اللي هو ايه بقى عين الكلاسيكي المحترم اللي جاي بيسمع في صدره يقول لك يا دكتور حد وجع صدري بيقدرنا مش بيسمع فين بقى يقول لك يا دكتور شوف العين الكلاسيكي المحترم اللي بقول لك هتقلبه هتلاقي مكتوب عليه انجل هيجي يقول لك يا دكتور الوجع بيسمع في الكتف في الشمال ليفت شولدر اسمع الكلمه وانت قاعد ماسك في اوكسفورد والله بيسمعها ايه العيان ده يقول لك ليفت شولدر واخد الميديا الاسبكت الظهري اسمع الكلمه جايه ده بيسمع بقى واخد كمان الصباع الصغير الليتل فينجر ناقص يوم قايل لك كل الصبع اصل في اوكسفورد مكتوب كل الصبع ايه العيال ده يقول لك يا دكتور الكتف الشمال وبعدين الميديا الاسبكت الظهري بالصبع الصغير ايه ده ايه العيال ده العيال اللي هو الكلاسيكي المحترم الصوره اللي موجوده في كل الافلام العربي الصوره اللي موجوده عند راجل الشارع العادي الصوره اللي هو وجع الانجلا بيتابع فين وعشان كده كتير جدا من عيالين مصر نفسيا يقول لك الكلمه دي هو لما يجي له هيستيريكال انجري يقول لك انا عندي وجع فين عشان كده ما تبقاش دكتور بقى دكتور الغبش في وجع في كتفك الشمال هيقول لك اه ده طبيعي جدا. خليه هو اللي يوجه الشتاء كله في وجع فين، لان كل اي انسان مصري راجع للشارع العادي عارف الوجع ده الطبيعي بيتابع فين، في الكتف الشمال بالميديان قلب الظهر، وبياخد كمان يا جماعه الصباع الصغير ده الانسان الكلاسيكي المحترم. لكن نحن في زمن قل فيه العيان الايه المحترم. على فكره اليومين دول ما عادش العيان المصري كده يعني بقى نادي على فكره يعني انا مش عارف، انا خايف اقول دي في الليت كومن والله، لان ما عادش كده. كان زمان من 10 سنين كان كل عيانين مصر اللي بيجي لهم جراحات صدريه عنده في الكتف الشمال عشان الراديشن اللي بيحصل بالايه بالشولدر بالميديا اسبل الظهر بالصباع الصغير. اليومين دول الموضه اختلفت بقى الراديشن بيبقى اكتر فين، يقول لك انا عندي وجع صدري بيراديت في الرقبه وياخد اللور مانديبول سناني من تحت وجعني. ساعات العيان يقول لك كلمه غريبه دكتور انا عندي وجع هنا جامد قوي سناني فيها كهربا من تحت. لا بقى لو دكتور اي كلام واقف طب معلش انا عندي ازاز صدريه وهبعتك حضر دكتور كلام كويس صاحبي شوف كده يعني. او في جايز تسوس في الاسنان او طيب انت بتتكلمك يا مجروح ولا كلام هو طبعا ممكن فعلا يتابع فين في الرقبه وياخد اللور ده اللي قلت لك معايا ولا مش معايا. ده كده اللي هو الراديشن. وعلى فكره الليت كومن ممكن في الرقبه معايا دي تعتبر كومن برضه ممكن في اي حته يعني ممكن تسمع على فكره في الكتف اليمين. نفسي اعرف مين السبب في اللي انتوا فيه ده، نفسي اعرف مين اللي وهمكم قال لكم ايه، قال لكم ان لما يبقى وجع في الصدر بيتسمع في الكتف الشمال يبقى قلب، ولما يبقى وجع في الصدر بيتسمع في الكتف اليمين يبقى جول بلاصه. مين اللي زرع في دماغكم الفكر ده؟ اللي هيزرع في دماغك الفكر ده هتفضل مقتنع بيه طول العمر لحد ما تصطدم باول عيان تقابله في حياتك. يا دكتور انا عندي وجع في المنطقه دي وجعني قوي، الحته دي وجعاني قوي، وعندي وجع في كتف اليمين. طبعا من كتر ما تحفر في دماغكم ان هي جول بلاصه هتقول له روح يا ممدوح انت ايه؟ انت كل انت عندك جول بلاصه. مشكله في جول بلاصه الروح اللي مش عارفه ويطلع في الاخر عنده يا جماعه زفحه صدريه. انا ما اقدرش ان انا اعود الطالب من صغره على الكلمه دي ان اي وجع في الكتف يسمع في كتف الشمال يبقى قلب ويسمع في كتف اليمين يبقى ايه؟ يبقى ليفر. ما ينفعش لان دي كلمه خاطئه. وعلى فكره مش حاجه مثلا ايه؟ انا مش جاي بتكلم عن حاجه استثنائيه، لا برضه موجوده وموجوده كتير جدا. ومعظم عيانين الزفحه الصدريه ما هو اصل احنا نحن في زمن قل فيه العيان الايه؟ المحترم بيجي يقول لك وجع في صدره وعنده وجع في كتفين الاثنين. يعني ممكن تلاقي كتف اليمين وكتف الشمال، حلها لي بقى. هتقول لي ممدوح بس قلبك ودور نظرك تعبانه؟ يعني هو ممكن يبقى عنده الاثنين او ممكن يبقى في اليمين بس. على فكره بيسموها كونترا لاترال انجلا يعني انجنا عكسيه. حتى اسم كونترا لاترال من كتر ما بقت كومن ما عادش بيجروه. انت واخد بالك؟ يعني يقول لك لا هو ممكن في الليبس وممكن على فكره في الرايت وممكن في الاثنين وممكن يسمع كمان في الابيجاستريك اريا. طبعا كل ما بتيجي كلمه ابيجاستريك اريا بتحس ان قلبك مقبوض لانها هتلخبطك مع مين؟ هتلخبطك مع الايه؟ مع البنتك. المهم ممكن تسمع في اي حاجه. نظر انا دايما بحب في كتب المسلمات دي نظر، مع ان هنا نظر يعني وانا بكتب الخارج قلت نظر اكتبها ايه؟ انا كاتب نظر تحت الابجاتريك اريا. هي فعلا النظر اللي هو ينزل تحت الابجاتريك اريا. ممكن واحد يقول ايه الكلمه دي مالهاش لازمه؟ كان ناقص بقى تكتب لي نظر انه يجي بطابع الرجل الصغير يعني حاجه منطقيه وعمرها ما تعدي الابجاتريك اريا. اقول لك لا، الميوكارديال انفاركشن كان دي. يعني الميوكارديال انفاركشن ممكن يجيب لك وجع تحت الابجاتريك اريا لكن الانجنا. في كلمه ما مش مقتنع ما بحبش اقولها، يقول لك هل الانجن تسمع في الظهر ولا ما تسمعش في الظهر؟ غير ان هي تسمع في الظهر. لكن الكلمه دي برضه ما باخدهاش محمل الجد ليه؟ لان انا مش في سويسرا. معلش يعني انا بتبعت سويسرا اه الكلمه دي مهمه جدا، انما في مصر كل العيانين المصريين اللي جالهم ذبحه صدريه جات لهم الذبحه فين؟ يا اما في بيته يا اما على القهوه. فمين اللي نقله؟ اللي نقله الراجل بتاع الشيشه اللي هو اللي قاعد على القهوه. ده اعتقد ان هو مش هيشيله في الوضع النموذجي. فكل المصريين ظهرهم وجعهم. اذا الكلمه دي ما باخدهاش محمل الدين. وعشان كده الكلمه دي ساعات تتسبب ان العيان يموت من غير ذنب. يعني ايه يموت من غير؟ يعني الكلمه دي ساعات بتتكلم عياني اول ما يدخل الاي سي ويقول لك على فكره عندي وجع في صدري جامد جدا ويقوم العيان بالفطره يقول لك ايه؟ دكتور انا ظهري وجعني. قد يكون ظهر وجعه بسبب الايه؟ بسبب الشير والحاجات دي. بس من روتينيات الاي سي يو اول ما يقول لي ظهري وجعني على طول انا بتجه بالتفكير لايه؟ بالفيتنج يور. لا توجد وسيله في تشخيص الديتكتنج اليورتا الا سي تي. فعشان كده لما يبقى العيان مثلا دخل بالكيميكال ديزيز انجن او مايوكارديال انفاركشن وجع الديتكتنج اليورتا هو وجع مايوكارديال انفاركشن وخلاص بقى هنعالج المايوكارديال انفاركشن وجدي ترومبوليتك ثيرابي مثلا عشان اضوب الجلطه. الاقي يقول لي يا دكتور على فكره انا عندي وجع في الطرش. اقوم جاري على الممرضه على طول استني واقوم باعد ترومبوليتك ثيرابي وخلاص في اللحظات الاخيره. لان لو طلع الديتكتنج اليورتا وانت اديت ترومبوليتك ثيرابي العيان هيموت. ونفضل بقى طب معلش ينزل تحت اعمل التي تي وبعدين اطلع فوق يكون عدى وقت الوقت النموذجي او القانوني اللي يسمح لي ان انا ادي ترومبوليتك ثيرابي. فعشان كده عيانين كتير قوي اول ما بيقول اللي عنده وجع في الظهر على طول بيغير كل دي بيغير كل اساليب العلاج في الاي سي يو اللي احنا ممكن تشك فيه في حاجات تانية. ما بحبش اخد الكلمه دي محمل الجد قوي في الانشاء. هو ريز لو عايز تعرف في الباك اللي بتبقى ريز ان هو يتمع في الباك. قلنا اول حاجه الفايب، ثاني حاجه قلنا الكاركتر، ثالث حاجه قلنا الايه الراديشن، قلنا العيان الكلاسيك المحترم والاسكومن والايه والنفر. العنوان الرابع ديوريشن. كلمه ديوريشن بقى مفيش حاجه اسمها الاسكومن، مفيش حاجه اسمها كومن وعيان كلاسيك وعيان مش كلاسيك. الوضع هنا مختلف. اي واحد عنده انجنا الديوريشن بتاعها دقايق. مفيش حاجه اسمها بقى تيجي تقول لي ايه طب هي ممكن تيجي ثواني اقول لك لا، طب هي ممكن تقعد معايا ساعه اقول لك لا، طب هي بتقعد قد ايه بالظبط اقول لك بص هترقم النموذج للانجنا من 5 دقايق لربع ساعه. عشان خاطركم انتوا هخليها 3 ساعه، عشان الحبايب هنخليها نص ساعه، انما اكتر من نص ساعه والله لا. على فكره انا بتكلم عن موضوع اسمه ايه انجنا، عشان ما حدش يقول لي لا انا نصيبه الانجنا انا ما بتكلمش على نصيبه الانجنا، هنصيبه الانجنا ده الموضوع الثاني كان هنتكلم عنه. انا بتكلم عن الانجنا القانونيه، اي انجنا في الدنيا من 5 دقايق لقد ايه من ربع ساعه بالكتير قوي 3 ساعه. عشان الحبايب انا خلاه نص ساعه وانا ما شفتش واحد عنده انجنا نص ساعه، بس ماشي ممكن يبقى في انجنا نص ساعه، انما اكتر من كده لا. معايا مش معايا؟ اذا الانجنا ديوريشن اكتب كده دقايق. عشان النهارده لما يجي لي واحد يقول لي على فكره انا شاكك ان انا عندي جلطه صدريه، اقول له مين قال لك كده؟ يا دكتور انت عندك بقاعه تروح في وجع يجي في صدر كده يقعد 2 3 ويروح، روح يا مجروح انت لا يمكن تبقى انجنا. او تيجي لي واحده تقول لي يا دكتور انا على فكره عندي جلطه صدريه والنهارده اكتشفت كده. ليه يا بنتي بتقولي كده؟ اصل انا كل ما اجي ادخل انام احس ان انا صدري بيطبق عليا لمده ساعه او ساعتين وبيفضل الوجع ساعتين ثلاثه مش مخليني عارف انام لحد ما ادخل في النوم. او لا روحي يا بنتي انت مش ممكن تبقي ايه؟ مش ممكن تبقي انجنا. على فكره في الديفرنشال دايجنوزس هقول لكم دي ممكن تطلع ايه او ايه بقى؟ يا اما هيستيريكال يا اما حاجه اسمها مايكرو الفالف برولابس يا اما، ولكن دي مش انجنا لان الانجنا بتقعد قد ايه؟ 5 دقايق ل 10 دقايق ربع ساعه حتى 3 ساعه مش عايز اقولها ولا نص ساعه من 5 ل 15 دقيقه اقل. ده كده اللي هو ديوريشن. ندخل بعد كده ايه الحاجات اللي بتزود الانجنا؟ البريسيبيتيتنج فاكتور. البريسيبيتيتنج فاكتور اوف انجنا ايه الحاجات اللي بتزود الانجنا؟ الحاجات اللي بتزود الانجنا، طب بص اكتبوا الكلمه دي كلمه عالميه يعني كلمه اكيد انتوا عارفينها، اللي هي ايه الحاجات اللي بتزود الانجنا؟ اكتب لي واحد طالع لوحده صاحبته في الجامعه. واحد اتفقنا قبل كده مليون مره بقى مفيش حاجه اسمها بطنه نظيفه وبطنه مش نظيفه. هو في حاجه اسمها بطنه. فاكتبوا بالسيبيتيتنج فاكتور واحد طالع لوحده صاحبته فوق الجبل. واحد طالع لوحده صاحبته فوق الجبل يعني طالع مذكرة للتطبيق. مذكرة للتطبيق على فكره هو السبب رقم واحد في العالم اللي يجيب ينشر. دي نقطة مهمة جدا عشان برضو الأفلام العربي حفرت في دماغكم إن السبب رقم واحد اللي بيجيب إنجن هو إيه؟ الإيموشن الإنفعال. ما هو أصلا أي واحد جاله جلطة صدرية دايما اتنرفز دايما يبقى اتنرفز من إنجن. لكن قلب صدري ودايما جاله إنجن. فأنت هو على فكرة الإنفعال يجيب إنجن ماشي أنا مش بقول لأ، بس يا جماعة مش السبب رقم واحد. مفيش واحد في أي فيلم عربي جاله إنجن عشان بيجي يمثل عشان بيطلع سلم عشان في حاجات كتيرة بتعمل إنجن. أنا أقصد دلوقتي كلهم جالهم إنجن عشان يا جماعة عشان إنفعالوا. فرقم واحد نرجع تاني للصوره الجميله اللي احنا بنقولها واحد طالع لوحده صاحبته فوق الجبل طالع يعني مذكرة ايه؟ اكسرسايز. خلي بالكم لما يروح لوحده صاحبته فوق الجبل هيروح لها بالليل. هيروح لها بالليل عشان محدش يشوفه بالليل الجو برد هيقول لك كل ده عشان لما يجي لك سواق النهارده يقول لك على فكره كنت بسوق الليل وجالي وجع صدري ممكن يبقى ده لان كل ده ممكن يعمل كده. خلي بالكم ان هو مذكرة اكسرسايز وبعدين راح بالليل عشان ما حدش يشوفه كل وزر وبعد ما هيروح كل ده معلش يعني مش معقوله بعد ما راح المشوار ده كله وطلع جبل اللي لازم مش اللي في المكوى على فكره راح بعد كل المشوار ده لازم تعمل له هيدين وجبه كويسه اكل فالهيدين ممكن شفت الهيدين هي ممكن تجيب ايه عشان الجماعه بقى المتفزلكون والمتحذقون اللي يقول لك لا فرق بين البيبتيك اكثر والانجن عن طريق مش عارف يا جماعه ما هيدين حاجه اسمها بص براندي ايه بص براندي انجن هيدين وبعد الهيدمين هيطلع البلكونه في الجبل كده عشان يحبس بايه؟ يحبس بالجاره يبقى في سموكينج. معايا ولا مش معايا؟ الجاره كده على بلكونه الجبل هتبقى وفي اوضينكم برضه خلينا واقعيين مره واحده في حياتنا بقى. الراجل ده يا جماعه مش راح عشان يكلمها في الفكر الاشتراكي ما بين حكمية العبوديه واشكاليه الحياه. الراجل ده مش راح يكلمها في منحنيات بمناقشي مثلا. سيكشوال انتربرايز. وبعد كده خلي بالكم حاجه واحده بس ان اخينا ده هو طول ما هو فوق وهو قلقان قلقان ابوه هيطب عليهم اخوه هيطب عليهم فعشان كده احنا ازاي دي الحاجات في البرتيبيتيت الانجنر الانفعال يجيب انجنر بس انا حطيته اخر حاجه رقم واحد مذكر الالتصايد، رقم اثنين هيروح بالليل عشان ما حدش يشوفه كنت وزاره، رقم ثلاثة ادمين، رقم اربعة في بلكونة الجبل هيعمل ايه اسموكي، ورقم خمسة اصلا مش راح يكلمك في فكرة الاشتراكي ما بين حتمية الوجودية واشكالية الحداثة. يبقى ايه يا جماعة على فكرة الكتاب ده اصلا اسم كتاب عندي مش عارف قلتلكوا الكلام ده قبل كده ولا لا، فكرة الاشتراكي ما بين حتمية الوجودية واشكالية الحداثة. انا عندي هواية اصلا من الهواية دي عندي هواية غريبة قوي والله، ان انا بحب الكتب اللي اسميها كده اي كتاب، حتى اصحابي مثلا عارفه ان جايبين الكتب اللي هي الايه منحنيات جيوغرافي، ليه بقى اللي يدخل عند البيت يلاقي في الازاز كده ورا المكتبه ايوه ده حرام ايه اللي بيقول ده هو فعلا ده لو حد معرفي داخل عندي كده وتلاقي ايه يعني جايب من جزء من انواع نوع من انواع الديكور، يعني تيجي تبص كده تلاقي في ازاز المكتبه انت بتخلي يعني تدخل عند حد تلاقي فكره الاشتراكي ما بين حكمه الوجوديه واشكاليه الحداثه. يعني انا عامل كتب دينيه في اليمين كده، كتب الطبيه في الشمال، في النص في الحاجات دي بقى اللي لا طبعا هنزل عشان اعرف كده عايز اعرف ايه الفكره الاشتراكي ما بين حكمه الوجوديه واشكاليه الحداثه. بس هو كتب منحنيات جيوغرافي وجيوغرافي ده بقى يطلع وعجبني الصراحه ال فا ايه؟ ما تعرفوش جيوغرافي بجد والله؟ لا يا جدعان بجد والله وحش بجد والله مش عارفين منحنيات جيوغرافي يعني ايه؟ منحنيات جيوغرافي هو انا عارفها من اسبوعين، هو منحنيات جيوغرافي منحنيات لا لا بس فعلا لا بجد منحنيات جيوغرافي ده مش عارفين هتبقى عارفين جيوغرافي ده اصلا كان عالم ايطالي من اصول عربيه على فكره فده كان في مجال ده عمل حاجه جامده جدا والله ده ظاهره اصلا ظواهر جيوغرافي كل حاجه تقريبا في مجالات الحياه. ليه بقى؟ ده كان دخل السجن ايام الامبراطور الروماني او الايطالي مش فاكر يعني المهم الامبراطور كده فجره لان كان قفشه مع يعني حاجه كده ايه المهم قفشه فدخله السجن. جه الامبراطور اللي بعد كده ده دي حكايه حقيقيه والله جه الامبراطور اللي بعد كده قال له تعالى يا جيوغرافي انا عرفت ان انت عملت كذا كذا كذا والامبراطور اللي قبل كده شايفك فالمهم سجنك وكده انا طبعاً قال له بجد يا امبراطور قال له ايوه يا جيوغرافي بس مش هقول هقول لك دلوقتي انا عارف انت ذكي جدا والناس بيقولوا ان انت ذكي قوي فانا هسالك سؤال دلوقتي معادله لو حليتها هطلعك من السجن. قال له قال له دلوقتي لو كنا ارنب وارنبه بما انك فهجيب برضه ارنب وارنبه واحطهم مع بعض وهم كل اسبوع بيجيبوا ارنب بيخلفوا ارنب في خلال سنه هيبقوا كام ارنب؟ فجيوغرافي رد عليه بسرعه جدا هو الملفت انه رد عليه بسرعه قام حدد له الحاجات قال له واحد دي معدل معدلات جيوغرافي بقى واحد اثنين ثلاثه خمسه ثمانيه حد يعرف يقول لي العلاقه 13 21 حد عارف ايوه احنا بنقول كل ايه يا جماعه 1 2 3 5 5 8 13 13 ومش عارف ايه فدي جيوغرافي قال له هيبقى عددهم كده بقى ففعلا دي صح. فمعدل جيوغرافي بعد ما خرج بقى تطبيقات جيوغرافي في كل مجالات الحياه يعني بتستخدم حتى قال لك الطبيعه نفسها الشجر يعني الشجر ده شكل الشجر ده تلاقيه برده ماشي بنفس المعادله دي انتوا واخدين بالكم جسم الانسان عينيه طول عينه طول مناخيره البق والرقبته وايده ورجله نفس المعادله الحوت مش عارف نفس المعادله ظواهر حتى قال لك في ظواهر دينيه ماشيه على فعلا ان الكون فعلا منتظم لدرجه ان الكون ماشي على ايه برده بمعادلات دقيقه جدا في البورصه عادوا بيستخدموها في البورصه يعني اللي بينكم برضو ليه بيقرا في الاقتصاد والكلام ده في حاجه اسمها منحنيات اه طبعا فبرضه هتلاقي في منحنيات جيوغرافي هتسمعوا في مصر الاخباريه يقول لك انا وصلت مش عارف منحنى جيوغرافي مش عارف كام في الميه يعني في حاجات كتيره جت وحشه يا جماعه والله. المهم ده المنحنيات احنا دخلنا في جيوغرافي انا برضه حاجه ثانيه فده كده ايه فده كده اللي هو بنتكلم في الكلينيكال بيكتشر كده واحد طيب ورقم اثنين كاركتر ورقم ثلاثة راديشن ورقم أربعة ديوريشن ورقم خمسة بنتيليتيزنج فاكتور واحد طالع لوحده تحبسه في الجبل ورقم سبعة ورقم ستة ليه؟ اه طبعا في ادوية ممكن بالستيت الانجن اه طبعا زي مثلا دواء مشهور جدا خدتوه او هناخده اتخذ الفارما هيدرولازين مثلا انت عارف اي دواء مثلا هيعمل تاكي كارديو ممكن بالستيت الانجن زي الهيدرولازين ده مثلا ففي ادويه ممكن تعمل كده انما احنا بنتكلم عن الحاجات اللي هو الانسان الطبيعي من غير ادويه ولا حاجه الانسان كده مين اللي ممكن يجيله انجينا هم اللي ايه اللي هو لو راح لوحده تحطه في الجبل ده هيجيله انجينا بعد كده ريليزنج فاكتور بقى ريليزنج فاكتور اللي هي ايه ريليزنج فاكتور كلمتين وبس لا الله يخليك لازم تكتب لي كلمتين وبس فاكرين اول حصه قلت لكم ايه ان الانجينا من المواضيع اللي هتصنع منك دكتور مشهور في ثانيه لاني انا بتكلم عن انهم من 16 موضوع يصنعوا منك دكتور مشهور في ثانيه واحد جاي يقول لك يا دكتور الام غير طبيعيه انا خلاص روحي تطلع انا خلاص حاسس ان حياتي انتهت انا الام جامده جدا انت هتطبطب عليه بس كده وبالكتير تعمل حاجه ثانيه هقولها دلوقتي تديله حبايه تحت الاثنين تلاقي خمسه الريليزنج فاكتور اوف انجن حاجتين وبس مش ثلاثه واحد رد يعني ممكن بمجرد ما تقعد تريح كده اصل انت لما تريح بتقلل الاكسجين دموم صح ولا غلط وهو ده اللي عندي الاساس في العلاج على فكره لما نيجي نعالج العيان ده هقول لك هو مين ايه الاهم ان انا اقلل الديموند ولا ان انا ازود السبلاي. انتوا كلكم هتقولوا ازود السبلاي طبعا هرد عليكم اقول لكم لا. الاساس عندي في العلاج ان انا اقلل الديموند في رقم واحد ريسك استريح. طب رقم اثنين اللي مش هيخفف بالريسك يا سلام عليك العيان يستريح وعنده الام جامده جدا وتطبطب عليه كده بس يقوم العيان يقول لي يا عبد الدكتور ده بمجرد ما حط ايده عليا انا خفيت. خصوصا لو كانت ايه يا جماعه ادعوا ربنا عشان انت واقع في نيابتك او انت عسره بطيه تقول يا رب يجي لي عيان عنده ذبحه صدريه او من 16 موضوع لان اقول له المفروض السنه بس بشرط تكون لاول مره. اصل لو العيان ده جات له الاسلاك كذا مره انا انا من النوع ده عايز الدكتور بيحط ايده عليا بخاف. انما لما تجي لي اول انجنا يبقى اول مره احس بالالم دي وانا طبطب عليه بس كده وشاف ده انت هتسمع دعوات ياما سمعنا الدعوات دي ربنا يخليك وربنا يكرمك وجدك بتقول انت حاجه مش عارف ايه انت ايه انت بس على فكره عايز اقول لكم كلمه برضو عشان ما تفتكروش ان الطب ده هيديك كتير قوي يعني انت في 16 موضوع هيسمعوا منك دكتور مشهور في ثانيه بس في 16 عكسهم نفس الاعراض بالظبط لكن هيدي عليك. يعني الراجل ده لو ما طلعش انجن وطلع مايكاردال انفاركشن هيدي عليك مهما تطبطب عليه الصبح لو تطبطب عليه وحضرتك ما مش هيخف انت واخد بالك يعني هو هتيجي مثلا تبص هايبرتنسيف انسفالوباثي في الـ في الـ في الهايبرتنشن في التروك قدامها نفس الاعراض واخدين بالكم هتيجي مثلا تبص مش عارف يعني دايما هتلاقي في مرض وايه مرض وعكس فالحياه مش ايه مش بالسهوله او بالبساطه اللي انتوا فاكرينها يعني في مطبات كتير في الحياه ما بيننا طول السنه. فالمهم ريسك والحاجه الثانيه اللي بتخفف الانجن از سبلينجوال نايتريت. ايه سبلينجوال نايتريت؟ يعني هنتكلم على سبريكنت وهنعرف ان هي بتعمل فينو دايليتور وهنعرف مش لازم تعرف دلوقتي انما سبلينجوال نايتريت تحط له حبايه تحت اللسان في الحال تلاقي خفف. ايه ده؟ طب انا اقول كلمه دلوقتي تقول لي صح ولا غلط؟ اي انجنا وانا برضه يا جماعه خلي بالكم انا بتكلم عن انجنا يبقى الانجنا يعني ما حدش يقول لي لا ده في انستيبل انجنا لو طلعها بره اللعبه خالص اصل انا هشرحها لوحدها. اي انجنا بتخف بالنايتريت صح ولا غلط؟ يعني مثال السؤال ده اجابه السؤال ده صح ولا غلط؟ اي انجنا بتخف بالنايتريت صح صح ولا غلط؟ صح اي انجنا بتخف بالنايتريت صح ولا غلط؟ الاجابه صح. اي انجن بتخف بالنايتريت او والله اي انجن لازم بتخف بالنايتريت. طب الشق الثاني من السؤال بقى واي وجع في الصدر يخف بالنايتريت انجن صح ولا غلط؟ طبعا في وقت تقول غلط ودي صح اي وجع في الصدر يخف بالنايتريت انجن صح ولا غلط؟ غلط لان مين اول واحد هيخف بالنايتريت؟ الاستريك. هو انت لو عندك استريك انجن وجيتي لي انا بس انا وديتك اي حاجه اصلا يعني لو بس جبت شويه ايه مثلا اقول اي حد وحطيتها بس كده مع الخفه صح ولا غلط؟ الناس اللي عندهم اوتوفيجيه للسبازم قافش في صدره وعامل له وجع في الصدر جامد جدا اول ما هياخد النيتريت طب النيتريت هتعمل ايه يا جماعه؟ هتفك الايه؟ هتفك الاوتوفيجيه ده. وعشان كده مش اي وجع في الصدر بيخف بالايه؟ وعشان كده القول المقصور اللي لازم تعرفوه اي انجن بتخف بالنيتريت لكن مش اي وجع في الصدر يخف بالنيتريت انجن. وبكتبها له كده في الامتحان بالعربي في ورقه كده لوحدها في ورقه الاجابه ومكتب له اي وجع مش عارف ايه الكلمه اللي انا قلتها من شويه. انتوا واخدين بالكم كل الصعايده مصريين لكن مش كل المصريين صعايده. اي كلام كل الصعايده مصريين لكن مش كل دي. اي انجن بتخف بالنايتريت لكن مش اي وجع في الصدر يخف بالنايتريت انجن. معايا؟ الايه؟ امر بقى مش عارفين دلوقتي ايه؟ ايه؟ اصلا لما ترجع تعمل ايه؟ هنقول ستريتور. يعني بتعمل ثلاث حاجات في صالح عيال الانجن اهمهم على اطباق فينو دايليتور. فما يبقى فينو دايليتور يعني بيقلل الفينو الكلام اللي قلناه في اول حته بقى الدم اللي اساسا اللوز اللي راجع من القلب او الفينس الدم اللي راجع من القلب بيقل فبيقوم يستريح شويه. في حاجات ثانيه النايتريت بيعملها يقول لك بيوسع الكورونري ده خطر. وهنقول خطر ليه؟ لان النايتريت بيوسع الكورونري الهيلثي بس انما الديزيز اللي فيها اثيروسكلروزس النايتريت والله ما بيعمل حاجه. اذا اللي يكتب لك في الكتب ان الكورونا دي بتوسع لما تاخد نايتريت الكلام مش مظبوط الا في الهيلثي بس وده عيان مش هيلثي. في ناس يقول لك لا اصل النايتريت بيوسع الارتريولز كمان فعلا بيوسع الارتريولز بس مش قوي مش قوي. الوظيفه الميكانيزم اوف اكشن الرئيسي للنايتريت هنقول ستريت من بلاش دلوقتي هو ان هو فينو دايليتور. المهم يبقى ده كده ريليفنج فاكتور حاجتين وبس اللي هما ايه؟ ريس وسبلينج والنايتريت. اخر عنوان في التشيست بين وعلى فكره لما خلصت التشيست بين يبقى احنا خلصنا العنوان الكام؟ خلصنا السيمز لانها سيمتومز ولا سيمتوم؟ سيمتوم عشان وانت قاعد في الامتحان هتقوم كاتب تشيست بين وتكتب سبع حاجات وبعدين يقوم ايه؟ لا مش معقول تشيست بين وبس لا ده اكيد كان في حاجه ثانيه وتكتب ايه؟ باركنسونيز روماتويد ارثرايتس وتفتكر في اللجنه صدى صوت بقى اللي هو الكلمه اللي انا قلتها من شويه تشيست بين وبس بس صدى صوت كده فما عرفتش اشرح على اي حاجه ثانيه وتشيست بين وتخش على السؤال اللي بعده. شوف بقى عايزك تبقى عامل لجنه اساس في اللجنه يهم الناس بيذاكروا بس بيدخلوا بيبقوا فرافير في اللجنه اللي هو كله دخل في بعض ولا عارفين يحلوا ولا عارفين يكتبوا ايه وما يكتبوش ايه انا مش عايز كده عايزك تبقى قاعد تشيست بين وبس اخر الوان اللي تشيست بين اسوشيشن الاسوشيشن ده ايه بقى اسوشيشن هنا رقم واحد بالذات لو اول مره هيبقى عندك امبيندنج ده دكتوره حاسس ان انا على وشها كده 11 طبعا الامبيندنج ده هنا مش بقوه خالص المايكوردال انفاركشن المايكوردال انفاركشن انا دايما بقول انه عيان بيحتضر فعلا منظر واحد عنده ام اي ده واحد بيحتضر عرق رهيب مش قادر اروح تطلع اقوى الام في الدنيا وما ادري ما بيقولكش عندي اقوى الام في الدنيا بيقول لك يا دكتور انا خلاص رح تطلع اي واحد عنده مايكوردال انفاركشن بيعمل ايه يقوم جايب ولاده ويبدا يدي له خلاص روح تطلع فعلا اللي قلنا كده لو كانت اول مره لانه لسه دي حاجه جديده بالنسبه له بس طبعا وجع جامد برضه بس لا يقارن بمين بما يقدر الفاكشن زي ما نشوف الحته الجايه ولكن رقم واحد امبيندنج ده بينه وبينكم كل ما يبقى حاسس الاحساس ده كل ما هيبقى صح عشان يدعي لي اكتر انت جاي لي هتروح تطلع انا طبطبت عليه ده وحطيت له حبايه تحت اللي تنخف ايه ده معايا فيبقى رقم واحد امبيندنج ده طب رقم اثنين يقول لك رقم اثنين يحصل ايه رقم اثنين بقى يقول لك ايه اللي انا رسمه ده رسمه مش عاطفي بس معاصر ازاي برافو عليك اهو القلب وهنا الحته دي فيها ايه الكيمياء فالحته اللي فيها الكيمياء دي مش قادره مش هتبقى شغاله كويس وبالتالي هيحصل ايه يحصل ليه فينتريكولار فيلير اذا لا عجب لما تلاقي الراجل ده عنده اعراض الليفت فينتريكولار فيلير ليه لان في اسكيميا في عضله القلب مخليه القلب ما يتحركش كويس يعني ممكن يبقى عنده ليفت سايد هارت فيلير اللي هي اعراض الليفت سايد هارت فيلير ايه ما تديش بقى ليفت سايد هارت فيلير يعني ما الدنيا هتسهل عليك وانت لسه قاعد في لجنه بتحل والناس كلهم يخلصوا الورقه الاولى ويجي يمتحنوا الورقه الثانيه وانت لسه عمال تحل الورقه الاولى انما هتكتب ان ممكن يبقى في مانيفستيشنز اوف ليفت فينتريكولار فيلير اكزامبل عايز كلمتين اثنين فاتيج وديسنيا فجاه العيان يحس بوجع صدر ومش قادر ياخد نفس عشان فكروني بعد ما نخلص المايكوردال انفاركشن مش بس هنقول ديفرنشال دايجنوستس اوف تشيست بين بقى انما هنقول ديفرنشال دايجنوستس اوف اكيوت تشيست بين وذ اكيوت ديسنيا معايا ولا مش معايا يبقى اذا بيحصل هنا ليفت فينتريكولار فيلير اهم عرض في ليفت فينتريكولار فيلير ايه ديسنيا وطبعا بيبقى عنده لو كاردك اوتبوت الاهم كلمه فيهم ايه اللي هي فاتيج وادي رقم 2 رقم 3 بيحصل ايه ليه ما تقولوش سويتي طبعا سويتي على ايه بالذات طبعا الاسترس يعني واحد يروح تطلع هيبقى عيان طبعا لا يقارن العرق بالعرق بتاع ايه بقى المايكوردال انفاركشن المايكوردال انفاركشن لو المايكوردال انفاركشن دايما بيجي مثلا على الساعه 5 الفجر 6 الفجر بيبقى في الفتره دي كده دايما عيان المايكوردال انفاركشن يجي له الاتاك امتى الساعه 5 على فكره دايما تيجي له الاتاك الساعه 5 وهو نايم بقى مش زي الانجنا بتيجي وانت بتجري او انت بتاكل او انت بتشرب سيجاره او انت لا انما المايكوردال انفاركشن تيجي وانت نايم انا بقول الكلام ده الساعه 5 لو ما قمتش تصلي الفجر وهنبقى نقول ليه لما نيجي نشرح المايكوردال انفاركشن يعني انت لو قمت مش هيجي لك مايكوردال انفاركشن لكن ما قمتش بيجي لك وفعلا كل العيانين اللي بيجي لهم ام اي هنبقى نعرف الحكايه دي بيقوم تيجي تبص عليه الساعه 6 كده الام جامده جدا في صدره مش قادر تيجي تبص عليه تلاقي عرق رهيب السرير كله مليان عرق هنا برضه بيبقى فيه سويتنج لكن لا يقارن بالمايكوردال انفاركشن اخر حاجه ممكن تبقى في الاسوشيشن حاجه والله يعني هي مش بتضحك انما حاجه تخض لو انت ما عندكش خبره في الحياه يعني يقول لك رقم 4 وكلنا مرينا بالتجارب دي انت بتبقى قاعد لسه اول يوم ليك في الايه في النبطشيه اول مره وفجاه لقيت واحد عنده انجنا انت اصلا عارف تظهر ربنا تقول يا رب يجي لي واحد عنده انجنا وهديله بس ايه على كده ويصلي ولا البيت يوم يجي لك بقى واحد عنده انجنا ويخف على فكره يعني ياخد تطبطب عليه ويصلي ولا رجله ولا البيت وفجاه تلاقي ايه بقى فجاه حصل طول ما هو قاعد يعمل ايه الحركه دي ليه بيعمل الحركه دي لان حصل اريتيشن في الدفرين الريتيشن ما هي الميتابولايت ممكن تعمل اريتيشن فين والفرينك نيرف والقصه اللي انتوا عارفينها والريتيشن في الدفرين يوم الدفرين بس بينه وبينكم بقى بينه وبينك انت كطالب لسه ما عندكش خبره في الحياه لما تلاقي واحد قدامك كان عنده وجع صدره فجاه هتفتكر ايه ده راح الطب الحقوا يا جدعان وتقوم جاي تنادي كل الاباده اللي الحقوا الراجل بيموت طبعا لان في ظاهره من ظاهره مخيفه هي ممكن تبقى ظاهره صحيه على فكره لانها بتحصل في الاند اوف اتاك قبل ما الاتاك تخلص تلاقي الناس اللي عندهم انجل احيانا يجي لهم ايرتيشن في الدفان يقوم يجي لهم ايرتيشن ات ذا اند اوف ذا اتاك اللي هي نغطة او تقريع المهم بيحصل اللي هي الحركه اللي انت عاملها دلوقتي معايا ولا مش معايا فده كده اللي هو الاربع حاجات اللي ممكن اسوشيشن رقم واحد ديفينيشن اول عنوان قلناه في حصه النهارده ديفينيشن والديفينيشن كان ايه بقى في كلمه واحده عشان لو قلتوه دلوقتي احنا مش هنذاكر النهارده يبقى النهارده هنتحرك في الحياه بقى كلينيكال سندروم اوف تشيست بين ديو تو امبالانس بتوين اوكسجين سبلاي اند اوكسجين ليفل والإيتيولوجي الطالب الديناصور مش الطالب الغلبان. الطالب الغلبان هيفضل يقضيها لي بقى في فين ده بقى قاعد بقى نقص السبلاي وزياده الديموند. على فكره حتى وانت في الشفوي على فكره صح الشكل بتقول ايه ملل بقى ايوه يا ابني وعلى فكره دي درجه نهائيه برضه ما تقول يا ماشي انما الطالب اللي هو ايه قول له 97% من حالات الانجن اخر الكروز ريسك فاكتورز اوف اخر الكروز سنه وجنسه وعيلته هايبرتنشن واول ثلاث حروف في كلمه جلوكوز هايبر جلايسيميا وليبيديميا ويوريسيميا وثلاثه اس اللي هم سموكينج وسيدنت لايف وايه وستريس. واخينا ده قاعد جنبك في لجنه الشفا وجنبك انت بقى قاعد ترمي ود كده سيفلس كورونري اوبيا النرويج وسيفلس والراجل قاعد يتاوب قدامه يا ابني خلص هو عايز يقول غلط وكورونري امبوليزم فاسكولايتس زي كوازاكي كوازاكي يا ابني نخش قبل 97% قبل الكورونري وانت عمال تقول لي كوازاكي يعني الكلام برضه ما هي الدكتور هيبدا عن الكروماتولوجي بقى ولا عارف كوازاكي ولا تكيز ولا تاني حتى ايه بس ما خلاش كلمه ما قلتيش ما رحتش اللجنه سالك مين هو اصلا يعني انا كنت فاكر وما كنتش بتخليك يعني. فالمهم ده كده اللي هو دخلنا في العنوان اللي بعد كده اللي هو كلينيكال بيكشر. والكلينيكال بيكشر ايه بقى سيمتومز وتايب سيمتومز ولا سيمتومز بين شيست بين وانت بتذاكر النهارده هتحط خط تحت كلمه ايه شيست بين وبس. طب يا جماعه اسمعوا كلامي وبس هي الاساس عندي لان هو شيست بين وبس عشان ما تقلبليش الامتحان كلام ملوش قيمه بقى. شيست بين علمنا على كام حاجه على سبع حاجات ايه هما السبع حاجات تايب اول حاجه وبعدين كاركتر وبعدين راديشن وبعدين ديوريشن بريسيبيتيتنج فاكتور وبعدين ريليفنج فاكتور وبعدين اسوشيشن. الاسوشيشن كام حاجه اربع حاجات اللي هم عرفتوا ايه بالظبط مين ليفت فينتريكولار فيليا اللي هو ديسنيا وايه وفاتيج وايه كمان امبيندنج ده وسويتنج وايه كمان دراكتيشن از اند اوف ذا. طيب حد يعرف تعرف تقول بقى بريسيبيتيتنج فاكتور بريسيبيتيتنج فاكتور واحد ايه ده دي حاجه بسيطه الاسوشيشن واحد طالع لوحده صاحبته جنب طالع يبقى ايه مسكر الاكسايت لوحده صاحبي هيروح بالليل عشان محدش ايه يشوف كل دول هيروح هتعمل له فيديو فعلا وبعدين وبعدين سموكينج وبعدين تشرب الباسبورت وبعدين عن الزايد اللي خايف برضه لحد ايه يطلع ومره ما تطلعش الحته دي والله فعلا برضه دي فلقيت طالبه جت ازاي ده وهو والله فعلا فاكر يعني فلقيتها بتقول على فكره يا دكتور بس نصيحه يعني وقعدت ادتني مقدمه جامده جدا في الاول قالت لي يا دكتور بس يعني في حاجات ممكن لو انت بس عملت كام موديفيكيشن كده في الباقي يعني بدل ما كل واحد طلع لوحده تحطه في جبل كبير قوي خليها واحد طلع لمراته في الجبل فطلع لوحده مراته ليه في الجبل ولو طلع لمراته هو ما طلع لجبل طلع لمراته في الجبل وبعدين لما طلع لمراته يبقى قال لي ايه اللي حصل وبعدين لما طلع لمراته هيقول ما فيش الا حاجه واحده بس خليه يطلع لمراته في الجبل دول بيعمل يعني اللي هو بيبقى يعني بيتمثل في كارت ينفع خالص يعني تقريبا ده قوي قلت لها دكتور بدل واحده صاحبته دي خليها واحد طلع لمراته في الجبل يعني فبالتالي المبنى مش هينفع ما ينفعش لا يقتلها وخايف بقى حد يقتلها يقتلها ممكن يقتلها وخايف انها فالمهم ده كده اللي هو ايه اللي هو السن ندخل بعد كده نتكلم عن كفايه يا جدعان كفايه يا جدعان ايه؟ كم ايه؟ طب نقول الساينز بس الساينز اكتر هنقولها في الميكروفون نقف عند الانفستيجيشن فقط عشان يبقى انفستيجيشن وتريتمنت والحته الجايه ناخد الديفينيشن والايديولوجي بتاع المرض الايه؟ طيب لا طيب مدينه او نسيبه الانجل هنقولها بعد المرض. انا قلت لكم بقى نقسمها ثلاث ايه؟ ثلاث حاجات ندخل بس نقول الساينس على فكره الساينس هي بتاعت الام ار اي ولما نيجي نشرح لا مش طبعا لما نيجي نشرح الميكروبال انفكشن هقول لك كلمه هي ما بتبقاش من هنا بقى استنى ده كده الميكروبال انفكشن مكتوبه كبيره وكويس بس هي الساينس اوف اولا تعالوا نتكلم في حاجه سايز اوف انجن ان بتوين الاتاك. هل هناك ساينز ممكن تلاقيها في عيان ان بتوين الاتاك؟ لما تقعد تبدله شفوي يقول لك ان بتوين الاتاك ايه الساينز اللي ممكن تلاقيها في عيان الانجن؟ قول له مفيش. اول مره يقوم تقول له مفيش يقوم رايح عشان يديك كام؟ يديك صفر. تستنى اول ما الالم يجي يلمس الورقه وهيجي الصفر قول له استنى ومشال الالم. يقول لك ايه يا ابني؟ قول له ممكن تلاقي ساينز ممكن بحب انا شفوي اللي هو ده مش الشفا وده الطالب المسكين قاعد يتسهل ويجاوب ويتسهل خليك اللي هو بينج بونج تكنيك كده وخلي يبقى في اكشن وانتر اكشن بين في الشفا فيجي يقول لي يقول لك في يا ابني فايند ممكن تلاقيها في العيان ان بتوين الاتاك قول له لا رايح يديك صفر قول له استنى ممكن نلاقيش يقول لك امتى قول له ممكن نلاقي فايند اوف ريسك فاكتور بيقول لك ازاي قول له ممكن نلاقي فايند اوف ذا فوز ممكن نلاقي فايند اوف انيميا مثلا كل الانيميا اللي عامله كده ممكن نلاقي فايند اوف سيفلس مثلا ممكن نلاقي انتوا واخدين بالكم بس الاساس 97% اللي عندهم اثيروسكلروز مش هيبقى عندهم حاجه ان بتوين الاتاك. هي والله خبر حلو ولا خبر وحش؟ هو خبر حلو بالنسبه للناس اللي عندهم ضعف حضاريه ان بتوين الاتاك طبيعي جدا انما خبر وحش لمين؟ للدكتور. لان معلش انت لو عندك ضعف حضاريه وقاعد دلوقتي انا ما اعرفش اقول انت عندك ضعف حضاريه ولا لا. والله ما اعرف يعني لو واحد فيكم خبي ان هو بيجيله تشيست بين وكلام ده طب انا اعرفه منين يعني معايا ولا مش معايا يوم الدكتور يبص لك كده يقول لك طب يورين من قد ايه هل في ساينز مهمه ممكن تلاقيها قول له لا يوم برده رايح ايه يكتب صفر قول له نوتنج مفيش حاجه وهو بيكتب صفر قول له اور انيثينج قول له ولا حاجه او اي حاجه وما تعرفش تمشي خليك اللي هو شافه ايه وحتى جربه هتجيب اخسر كل حاجه وتكتب نفسك احسن لما تكتب كل حاجه في النهايه تخسر نفسك يعني فهو في الشفوي الناس الشفوي انا دايما ايه دايما بحب اعمل حته براجع في الاخر فدي وعلى فكره فعلا بتبقى كتير جدا اللي هو ازاي يجاوب في الشفوي ما بنقولش فيها عيب بقى يعني دايما بيبقى ثلاث اربع حاجات كده اللي هم ايه يجاوب في الشفوي ازاي اصلا فبالنسبه للشفوي كان حاصل موقف مؤخرا ظريف قوي عارفين حته الضرب اللي انا قلتها من شويه اللي هو لما يكون هو نسي ولكن الله لا ينسى بعد 10 سنين فكنت انا بقول لها بعدين طبعا في الشفوي عرضت في لجنه الاندرولوجي والدرماتولوجي عرضت لي كارت سيفلت يعني فعلى طول السيفلت هتتسال قول المرحله الاولى والثانيه وتيجي في المرحله الثالثه لما يكون هو نسي غلطته بتاع زمان ولكن الله ينسى فاول واحد دخل الشفوي الدكتور كان بيساله فبقول له وبيجي عن طريق السكشر كونتاكت ومش عارف الشنكر وبعدين المرحله الثانيه ايه ونيجي في المرحله الثالثه بعد 10 سنين لما يكون هو نسي غلطته بتاع زمان ولكن الله لا ينسى فالراجل والله العظيم حصل الموقف ده قال له يا ابني انت مش هتطلع دكتور انت فيلسوف وما يجي يسلم عليه وقال له الدرجه النهائيه قال له مش عارف منك حاجه والله العظيم قال له كده مش عارف الناس الثاني اللي بعده فهو برضه قال له انت بتكبرني قال والله انا كده كده كده بعد 10 سنين وبرضه جه له نفس الحظ انا كنت هو نفسي ولكن الله لا ينسى عم بطلت له كده قال له انت والله انت دفعه هايله ومدير برضه زي ما انا جه بقى الثالث قال له برضه لا وبعد قال له بقول لك ايه تعالى هنا الله يخليك انت مين قال لكم فده كده اللي هو ايه اللي هو الطيب فالطيب ديورنج الاتاك مفيش حاجه خالص nothing or anything anything يعني هنقولها في ما يقابل الاستراكشر اي حاجه يعني انت بتكتبها كده اي كلام في اي اتجاه يطلع صح تقول لي زي ايه هقول لك مثلا لو عايز تكتب تاكي كارديا تكتبها هنشرحها بالتفصيل في الام اي لكن دلوقتي برادي كارديا اكتب برادي كارديا تاكي كارديا لو في تبسات الاستريس برادي كارديا او ممكن تكتب برادي كارديا وهنعرف ليه في ما يقابل الاستراكشر ممكن ضغط يعلى سيمباثيك ممكن هايبوتنشن الاسكيميا ممكن تعمل هايبوتنشن يعني هايبرتنشن سيمباثيك هايبوتنشن صح تقول لي اوسكالتيشن اقول لك بص بقى اوسكالتيشن اي حاجه اي صوت نفسك تسمعه والله ممكن تسمعه زي ايه مثلا هي ايه الاصوات الافيلابل ال1 وال2 ممكن اسمعه تقول لي طب هم دول بيتسمعوا اصلا اقول لك اه بس ال1 ممكن اسمعه يبقى ويك ضعيف شويه الفلفات بتقفل تحت الضغط تاخدين بالكم الفلفات ممكن يحصل فيها نوع من انواع الريجيرج هنعرف ليه في الميكاردال انفاركشن فممكن تعمل ان اس 1 يبقى ايه يا جماعه يبقى ضعيف شويه ميكرو ريجيرج تخلي اس 1 ضعيف شويه اس 2 اس 2 ده عباره عن مش عايز اطلع بره الموضوع لكن اس 2 عباره عن عشان لما تروح ما تتسربش يعني اس 2 عباره عن مين بيقفل ومين بيقفل اورطه وبالمورال بيقفل عارفين الكلام ده ولا لسه ما عرفتوش هنعرفه بعد لاحظه لكن اورطه اهو بقى ايه خط ايه يا جماعه ده الاورطه هو بيقفل وده ايه اللي بعده اللي بيجي بعديه على طول ايه اللي بعديه البلمونري حتى اكو سؤال ان الانجنا غالبا بتيجي في الليفت ولا رايت فينتر في الليفت يعني لما بتيجي في الليفت فينتر يوم الليفت فينتر يضعف يوم يتاخر على بال ما يطلع الدم في الاورطه يوم الاورطه يقفل ايه يقفل متاخر لان الليفت فينتر جه فيه اسكيميا فالدم اللي خارج في الاورطه بقى داخل او خارج ببطء جدا فالاورطه يتاخر في القفل فالاورطه اهو يتأخر يتأخر يتأخر يوم يقرب من مين البلمونري يوم يسموها ايه شعراء الكارديولوجي كلوز ديسبليك كل الكلام ده اتراليات دلوقتي ما يهمنيش خالص دلوقتي الكلام ده كله علينا نقوله بعد ما خلص واحنا بنتكلم عن الكارديشن بعد كده ولكن دلوقتي احنا بنتكلم عن ايه ان اي حاجه ممكن تلاقيها اس 1 يبقى ويك اس 2 يبقى بارادوكس كاريزماتيك كلوز ديسبليك ممكن تسمع اس 3 ماشي طب واللي نفسه يسمع اس 4 ممكن تسمع في الميكاردال انفاركشن هنقول كل حاجه بتحصل ليه لكن انا دلوقتي عايز اثبت في دماغك ان الناصل وهو بيديك صفر تقوم بكل ثقه تقول له اورمين يعني قول له اس 1 اس 2 اس 3 اس 4 واحد يقول لي طب انا ممكن اسمع بريكارديا ضعف ولا ممكن لو حصل بريكارديتس وهنعرف يحصل ايه في الميكاردال انفاركشن اذا انا اي مرمر او ممكن مرمر نتيجه مثلا البابيلا اللي مصر يحصل فيها اسكيميا فيحصل ميترال ريجيرج هنعرف الكلام ده كله في الميكاردال انفاركشن مش وقته دلوقتي انا دلوقتي عايزك تعرف حاجه واحده بس nothing or anything هسأل سؤال دلوقتي اللي يجاوبه والله حضرتك بلاش اللي هيجاوب السؤال ده ياخد 1000 ما تبصوش في الكتاب محدش بص طبعا بقول ما تبصوش كده وانتوا بصين بقى محدش بص في الكتاب اللي هيجاوب السؤال ده ياخد 1000 جنيه مش احمد موافق اللي بيرجع الكلام انا عندي اكتر كل حاجه بس اكتر حاجه معايا السؤال بيقول ايه بقى ايه الحاجه او الحاجات عشان محدش يقول لي لا الاجابه انت اشتغلتها ايه الحاجه او الحاجات اللي في الكونسلتيشن اللي سبيسيفيك اللي اول ما تسمعها تقول له روح انت عندك انجل ممكن تطلع حاجات يعني مثلا ايه السؤال مع حاجه ثانيه ايه او ثلاث حاجات يعني المهم في حاجات لو في الكونسلتيشن سمعناها روح يا ممدوح انت عندك انجل ايه الحاجات ايه السؤال طب هو يعني الكلوز بريتنج في مليون حاجه تعملها اي واحد تعرف عنده سيستميك هايبرتنشن عنده كلوز بريتنج لان السيستميك هايبرتنشن فده اورطه السكه المتسكه فبرضه بيتاخر قوي الاورطه عند الناس الفنتريكولار ايه الفنتريكولار جالوب ده انت نفسك عارفه ان الفنتريكولار جالوب ده انت في الهارت فيلير مش انت يعني ممكن يحصل في الانتر بس برضه ان الحاجات دي كلها تبقى مع بعض الحاجات دي كلها تبقى مع بعض يعني عيانك عنده 3 مع 4 مع 1 مع 2 مع لا يعني انا قصدي مثلا يعني مثلا اس 2 في حاجات كتير كود اس 2 انها تحصل فيها سليبنج بس انها تحصل كمان مع الاس 1 تبقى ويك مع الاس 2 دي كلام واضح الاربعه انت عايز تقول الاربعه مع بعض بس برضه يعني الفكره كانت جراوند احنا عايزين انا والله انت الجواب يا بنت والله تاخد 50 عشان تقول تقول بس ان هو ايه ان الاربعه مع بعض بصوا يا جماعه ده اون سيجنيفيكانت الكونسلتيشن از جاست فور ري اشور وانا كاتب هنا كلمه في مربع مش عارف احطها ولا لا روما اي كان سي ذات ذا اون سيجنيفيكانت الكونسلتيشن ان انجلا از جاست فور ري اشور اند نو ون كان بريمي يعني محدش يقدر يلومني وانا يعاتبني لما اقول لك ان الغرض الوحيد من السماعه هو ايه يا جماعه اوعى تصدق الدكاتره البارده اللي يدخل لكم من دلوقتي يا جماعه نتكلم على الكونسلتيشن قصه ساعه اول حاجه ممكن نلاقي اس 1 ضعيف ويطلع بره الموضوع يقعد يشرح اس 1 ضعيف عشان ما يترجعش شو اصلا مع ان ده هيجي موضوع بعد كده وممكن نلاقي اس 2 معلش اللي يجي يقول لي اس 1 وبعدين اس 2 مش عبر ضبط كده ولا كلوز بريتنج وممكن نسمع اس 3 ونسمع وحياته يعني يعني الكلام ده يعني الكلام ده هيفيدني ايه يعني لما تيجي تقول لي انا سمعت اس 1 بس 2 و 3 و 4 والله ما ليهم اي قيمه تلاقي الدكتور حاطط سماعه ومبسوط قوي ان في ويك اس 1 يا ابني ما في حاجات كتير تعمل مش دي اللي هتقول لي ده انجن ولا لا الغرض الوحيد من وضع السماعه على صدر العيان والله العظيم وانا بحلف بالله الجاست فوري اشور يعني ايه جاست فوري اشور يعني ما تبقاش دكتور بارد يعني ايه دكتور بارد الدكتور البارد تلاقيه داخل العيان يا ممدوح يا بطل ايه الاخبار دكتور بموت انا في الصدر جنب جدي ايه يا راجل ما انت زي الفل اهو ما تقلقش خالص إيه ربنا يسهل وتبقى كويس يا سلام ما انت لو جبت واحد من على القهوه قالوا لك وبعدين على فكره الدكتور ده ممكن يستفز العيان يعني انت لو مكان العيان وحاسس بألام جامده جدا وليه الدكتور ايه مقضيها كلها بيطبطب يا عم وهتبقى زي الفل دلوقتي يا راجل ما تقلقش على فكره ممكن يبقى دكتور خبره فعلا هو شايف ان عنده انجن وهو عارف ان فيها 5 دقايق ولا 10 دقايق هتنتهي بس العيان ما يعرفش يا جماعه انت بالنسبه لك العيان ده رقم من 1000 رقم شفته قبل كده انما العيان لا ما تبقاش دكاتره البرده بص يا جماعه في عرف العيان المصري دكتور يعني سماعه لدرجه انا هقول لكم لو واحد عنده صداع حط سماعتك على دماغه والله في اكتر من كده حط سماعه كده حتى وحاططها فين حطها على الدماغ معايا ولا مش معايا فهو انت اللي بيحصل ايه بقى الغرض الوحيد هو ايه تقوم واخد السماعه كده ايوه ممدوح تخش على طول حد بوجع في الصدر طب وريني كده ممدوح طق طق طق حطها في اي حته مش هقول لك بقى حطها في المايكرو ولا انت رايت تسدد وبعدين التاب ولا بعدين لا ماليش دعوه بالكلام الا لو كان هو دكتور العيان دكتور فعارف بقى انما لو عيان عادي حطها في اي حته في العيان كده ده هو هبل براحتك بقى انت حطها حطها حط كده وبعدين اقول له ده الحمد لله بسيطه عشان الستريس وحش العيان ده ولازم الرياشور في عيني مش اللي هو داخل وربنا يسهل ويتفطر عليه يتفطر ايه يا ابني انت لو جبت ممرضه ما هتفطر برضه وعلى المثال ده قلنا تبقى احسن من تفطر اصلا لو جبت اللي هو واحد على قهوه هيقول نفس الكلام لو جبت انما يقول لك لازم الغرض واكتب له الكلمه دي ده اونلي سيجريت قلت له اند نو وان كان بريم هو برضه ممكن دي كتبته محدش يقدر يلومه ولا يعرف يعني بلاش تكتب اند نو وان كان بريم دي بس هو يكتب ايه ده اونلي سيجنيفيكانت جاست فور اشور كلمه مهمه جدا هنتكلم عن التايمز بالتفصيل ما بكرهش من دلوقتي عايزك التايمز عرفت ده نوتنج اور انيثينج اني ثينج زي ايه هنقولها بالتفصيل بقى ونشرحها واحده واحده في المايكاردين انفكشن نقول الانفستيجيشن طب الاول في كومبليكيشنز ولا لا؟ لا انما مين المرض اللي ليه كومبليكيشنز؟ طب ليه ما فيش كومبليكيشنز؟ لانها بتفرق بين وبين وبس عارفين الكلمه الوحيده اللي انا عايزك تطلع بيها النهارده الحصه كلها ايه؟ والله العظيم يا جماعه وانا يعني انا ساعات بيبقى عندي بعد نظر شويه الكلمه الوحيده اللي عايزك تطلع بيها الحصه والله العظيم هي دي سيمبتوم بتشت بين وبس بس هي دي اللي انا عايزك تطلع بيها عشان انت عارف في الامتحان في اخر سنه تفتكرني ده وانت بتبص جنبك تلاقي واحد بيكتب باركنسونيزم في الانش والتاني بيكتب مش عارف روماتويد ارترايتس واحد بيكتب ايديما مش عارف ايه واحد قاعد يكتب في الليفت سايد الارتيريا كل الكلام ده اسرائيليات بقى ايه الميعاد الجاي هيبقى يوم السبت يا جماعه انظم لا انا بكره بقى يا جماعه معلش مش هنقدر لان في حاله وفاه عندنا فلازم بكره الخميس يعني بقى لي ده ليه؟ طب انا اقطع حاجه ناخد اثنين بقى 2 7 ماشي. طب انا بقى حاجه على نفس الجنس 2 7 و 2 لا لا لا لا ايه ما اصلا عندنا في الفيش اللي عندنا في الفيش اللي عندنا في الفيش كله خلاص خلاص يا خلايا الساعه طبعا يوم الاثنين طبعا حاجه لو الاثنين طبعا يبقى 7 هل انتوا طيبين؟ ما انا ما ديش برضه الاثنين طيبين. لا لا انتوا طيبين والله جدا. احنا متعودين اصلا على الصلاه. يعني انتوا هتبقوا طيبين عادي. ايوه ايوه ممكن اخليها كل يوم كل يوم خلاص يوم الاثنين طبعا ان شاء الله. اوكي. بس الله يخليكم يا جماعه عشان خاطر انا حاسس برضه ان انا سيبهم جاهزين. عايزين برضه هيبقى في امتحان كيو صغير كده بعد الامتحان نحل كلنا. بس انا حاسس برضه ان ايه المره دي عشان الاشارات هنعديها كده انما المره الجايه يبقى فيها كده. خلاص دلوقتي ايه خلاص دلوقتي ما انت هادي من البرازيل ما انت جيت خلاص خلاص يوم الاثنين طبعا ان شاء الله ليه الحصه الاوليه والله انا هقول لك حاجه انت كلموني بس قالوا النهارده جايبه والكلام ده